إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس المتمم 300 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وصلنا إلى الكلام حول قضية الجماعة. وفي أثناء وتضاعيف كلامنا عن الجماعة تطرقنا إلى الحديث عن معناها عند أهل العلم، واخترنا كتابا نتكئ على عباراته في بيان معنى الجماعة واختلاف العلماء في لفظة الجماعة التي جاءت في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبالذات في حديث افتراق الأمة إلى 73 فرقة، ثم استثنى صلى الله عليه وسلم فرقة واحدة، فقيل في بعض الروايات أو جاء في بعض الروايات هي الجماعة، وجاء ما أنا عليه وأصحابي، إلى آخر ما ورد في زيادات هذا الحديث من طرقه. والحديث الثاني هو حديث حذيفة ابن اليمان الذي كنا بصدد الكلام على معاني في اللقاءات السابقة. بدأنا في الكلام عن معنى الجماعة واختلاف أهل العلم في ذلك، واخترنا أن نقرأ من كتاب المباحث العقدية في حديث افتراق الأمم، وهو من مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية حفظها الله تعالى. وذكرنا المطلب أو المطلب المبحث الأول ذكرناه، وهو الذي بيّن فيه بعد تمهيد في بيان معنى الجماعة، ذكر المبحث الأول وهو تفسير الجماعة بالسواد الأعظم، وذكر في ذلك 4 مطالب. المطلب الأول تعريف السواد لغة والمراد بوصف السواد بالأعظم، والمطلب الثاني ذكر فيه المؤلف من قال بهذا التفسير من أئمة السلف ودليل من قال ذلك، والمطلب الثالث المراد بالسواد الأعظم. أما المطلب الرابع فكان مقتضى تفسير الجماعة بالسواد الأعظم. هذا ما تحدثنا عنه في اللقاء الماضي، واليوم نتمم المباحث الأخرى التي جاءت في تفسير الجماعة. قال المبحث الثاني تفسير الجماعة بالأئمة المجتهدين، وفيه 3 مطالب وسأختصر، يعني نحاول بقدر الإمكان أن نختصر لأن هذه المباحث جاءت في 100 صفحة فسنختصر، وإنما هدفنا من ذلك كنا من الممكن أن نلخص ما قاله المؤلف، ولكن هدفنا أن نربط طالب العلم بالكتب، لأن من بركة العلم أن يعزى العلم إلى من كتبه أو إلى من قاله. ولذلك سنذكر بعض الآثار، لأن في ذكر الآثار عن السلف بركة إن شاء الله تبارك وتعالى. قال المبحث الثاني تفسير الجماعة بالأئمة المجتهدين، وفي المطلب الأول عرف فيه الاجتهاد لغة وعرفه اصطلاحا، والتعريف المختار في الاجتهاد، وهي تعريفات كثيرة كما نعلم في كتب الأصول، بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي ليس علميا، وإنما حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط. أما المجتهد فهو كل من اتصف بصفة الاجتهاد، وقد ذكر له أهل العلم شروطا ينبغي أن تتوفر فيه، ليس هذا محل ذكرها، فلتراجع في كتب أصول الفقه. والكتاب الذي نقرأ منه كما تعلمون في درس الأربعاء معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة للدكتور الجيزاني، ترجعون فيه إلى تعريف الاجتهاد وتعريف المجتهد. أما المطلب الثاني فقد قال فيه وترجم له بقوله ذكر من قال بهذا التفسير، ذكر من قال بهذا التفسير ودليله. ذهب جمع من أهل العلم إلى تفسير الجماعة بجماعة أئمة العلم المجتهدين، فمنهم من ينص على ذلك بلفظ الجمع كأهل العلم، ومنهم من ينص على ذلك بلفظ الإجماع والاتفاق ونحوه، ومنهم من ينص على ذلك بلفظ الاجتهاد. يعني تعددت عبارات أهل العلم في ذكر أهل الاجتهاد، فتارة يقولون هم أهل الإجماع، ويعرف بالطبع حينما نقول أهل الإجماع لأن العامة لا دخل لهم في الإجماع، وإنما الذين تعتبر أقوالهم في الإجماع هم أئمة الاجتهاد. فتعددت عبارات العلماء، ولكن كان المقصود هو أهل الاجتهاد. وممن ذهب إلى ذلك الإمام عبد الله بن المبارك المروزي، سئل رحمة الله عليه من الجماعة، وهذا الأثر يعني يذكر في كتب الاعتقاد كثيرا جدا، سئل رحمة الله عليه من الجماعة، فقال أبو بكر وعمر. قيل له قد مات أبو بكر وعمر، يعني ما عليه أبو بكر وعمر؟ الجماعة كما يأتي أيضا في التفسير، ما هو الصراط المستقيم؟ يقولون الصراط المستقيم اتباع أبي بكر الصديق، مع أن الصراط المستقيم هو الإسلام، الصراط المستقيم هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يقصدون أن أبا بكر ما كان يخرج على الصراط المستقيم قيد أنملة، وإنما كان ثابتا على الصراط المستقيم، فمن استمسك بما عليه الشيخان أبو بكر وعمر فقد استمسك بما عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وجاء به، لأنهم لا يقعان في بدعة، ولا يقع الصحابة عموما في بدعة. سئل رحمة الله عليه من الجماعة، فقال أبو بكر وعمر. قيل له قد مات أبو بكر وعمر، قال فلان وفلان، يعني ممن كانوا على النهج وعلى الصراط المستقيم. قيل له قد مات فلان وفلان، فقال أبو حمزة السكري جماعة. وفي رواية سئل عبد الله بن المبارك عن الأئمة الذين يقتدى بهم، فذكر أبا بكر وعمر حتى انتهى إلى أبي حمزة، وأبو حمزة يومئذ حي. وفي رواية قيل لابن المبارك من الجماعة، قال محمد بن ثابت والحسين بن واقد وأبو حمزة السكري. قال أحمد ابن شبويه، شبويه بفتح الشين كما قال السمعاني في كتابه الذي تحدث فيه عن الأنساب، بفتح الشين وضم الباء المشددة، أحمد ابن شبوي ليس فيهم شيء من الإرجاء. انظر إلى الكلمة، ليس فيهم شيء من الإرجاء، يعني معنى ذلك هؤلاء الذين قال عنهم هم الجماعة، ما المقصود بهم؟ أنهم ليس فيهم شيء من البدع، فكلمة ليس فيهم شيء من الإرجاء يعني ولا الخروج ولا الاعتزال ولا القول بالقدر، يعني بنفي القدر وهكذا، يعني أنهم على منهج أهل السنة والجماعة. وفي نقل آخر أنه سئل عن الاتباع، فقال الاتباع ما كان عليه الحسين بن واقد وأبو حمزة السكري. وأبو حمزة السكري هو محمد بن ميمون الحافظ الإمام المحدث الحج عالم مر، كان ثقة نبيلا سمحا جوادا مجاب الدعوة، توفي سنة 67 رحمة الله عليه. والحسين بن واقد وأبو عبد الله المروزي قاضي مر، الأول عالم مر والثاني قاضي مر، قال عنه ابن المبارك من لنا مثل الحسين، كان من خيار الناس، توفي سنة 59 ومحمد بن ثابت والعبدي البصري وثلاثتهم من شيوخ عبد الله بن المبارك. فإذا هو لم يتحدث عن الجماعة إلا عمن عاصرهم وعاينهم وعرف منهجهم وبأنهم كانوا على ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهذا ما ورد عن عبد الله بن المبارك. أما محمد بن الحسن الشيباني الإمام الكبير فقد قال رحمة الله عليه: اتفق الفقهاء من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف. طبعا ولا وصف ليس المقصود بكلمة الوصف ما نعنيه من وصف الله عز وجل بصفات الكمال ونعوت الجلال، وإنما كلمة الوصف يعني من غير تأويل الله. وسيأتيك من كلامه ما يبين لك حقيقة تفسير معنى كلمة وصف من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه. فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة. وضحت؟ فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا، لم يصفوا ولم يفسروا، ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا. اسمع حتى تعرف معنى كلمة الوصف في كلام الشيباني رحمة الله عليه. قال: فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة لأنه قد وصفه بصفة لا شيء. واضح؟ الجهمي يعطل، الجهمية يعطل الصفات، فإذا قصد بذلك أنه يقول: فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة، ثم فسر قول جهم بقول لأنه قد وصفه بصفة لا شيء. فحينما يقول فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا يقصد بذلك أنهم لم يعطلوا، يبقى من غير تعطيل ولا تأويل، بل أخذ للصفات على ظاهرها كما هو مذهب أهل الحديث. الثالث إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بإسحاق بن رهوي رحمة الله عليه، توفي سنة 38 و200. عزى إليه القول بذلك الإمام الشاطبي رحمة الله عليه في كتاب الاعتصام. والشاطبي كما تعلمون حفظ لنا قول أو أقوال الإمام الطبري رحمة الله عليه عن معنى الجماعة، وإن لم يصل إلينا هذا الكلام في كتاب من كتب الإمام محمد بن جرير الطبري رحمة الله عليه. يقول الشاطبي في الاعتصام: فقد سئل ابن رهوي رحمة الله عليه: يا أبا يعقوب، من السواد الأعظم؟ اسمه إسحاق وكنيته أبو يعقوب، يعقوب ابن إسحاق. يا أبا يعقوب، من السواد الأعظم؟ فقال: محمد بن أسلم وأصحابه ومن تبعه. من السواد الأعظم؟ يعني من الجماعة؟ فقال: محمد بن أسلم وأصحابه ومن تبعه. ثم قال: سأل رجل ابن المبارك فقال: يا أبا عبد الرحمن، من السواد الأعظم؟ قال: أبو حمزة السكري. ثم قال إسحاق بن رهوي، يعني في ذلك الزمان، يعني زمان من؟ زمان ابن المبارك. ثم قال إسحاق: في ذلك الزمان، يعني أبا حمزة، وفي زماننا محمد بن أسلم ومن تبعه. ثم قال إسحاق: لو سألت الجهال من السواد الأعظم قالوا: جماعة الناس، يعني كثرة الناس العامة، ولا يعلمون أن الجماعة عالم متمسك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم وطريقه، فمن كان معه وتبعه فهو الجماعة، ومن خالفه ترك الجماعة. ولذلك ذكرنا في اللقاء الماضي أن أحمد بن حنبل قد خالفه أئمة عصره ممن كانوا معه السلطان الجهمي، وكان معه القضاء، وكان معه الفقهاء، وكان معه كذا وكذا، وكان أحمد في الجانب الآخر ومعه قلة من أهل العلم، فكان أحمد هو الجماعة رحمة الله عليه. فقال هنا: فمن كان معه، مع هذا الذي على أثر النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، فمن كان معه وتبعه فهو الجماعة، ومن خالفه ترك الجماعة. ثم قال إسحاق: لم أسمع عالما منذ 50 سنة أعلم من محمد بن أسلم. ومحمد بن أسلم هو ابن سالم، هو ابن سالم ابن يزيد الكندي مولاه الخراساني الطوسي أبو الحسن الإمام الحافظ الرباني شيخ الإسلام، يعني في زمانه شيخ المشرق، وكان يشبه بأحمد ابن حنبل. مولده في حدود 80 و100 من الهجرة، وتوفي 42 و200. طبعا أحمد رحمة الله عليه توفي 241، ومولده 64 و100 رحمة الله عليه. فكان هذا محمد بن أسلم يشبه بالإمام أحمد رحمة الله عليهم جميعا. أما الإمام محمد بن إسماعيل البخاري أمير المؤمنين في الحديث وشيخ الدنيا الذي أسر يعني أو كتب له أن يكون كتابه هو أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى، قال باب في صحيحه، باب أو باب قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وما أمر الله يعني معطوف على قوله، يبقى باب قوله وباب ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة، ثم قال: وهم أهل العلم، ففسر الجماعة بقوله وهم أهل العلم. كذلك يقول محمد بن عيسى الترمذي الإمام الحافظ: تفسير الجماعة عند أهل العلم هم أهل الفقه والعلم والحديث. أما ابن بطال الإمام المعروف المجتهد شارح البخاري فسر الجماعة بالمجتهدين وبإجماعهم. والإمام ابن القيم رحمة الله عليه سبق ذكر قوله في المبحث السابق، وأطلنا الكلام في التعليق على كلام الإمام ابن القيم وشيخه ابن تيمية رحمة الله عليهم أو عليهما وعلى سائر علماء المسلمين. أما الكرماني فقال: مقتضى الأمر بلزوم الجماعة أنه يلزم المكلف متابعة ما أجمع عليه المجتهدون، وهم المراد بقوله يعني البخاري وهم أهل العلم يعني. وأطال في نقل عن العيني البدر العيني وعبد الرؤوف المناوي وكذلك شمس الحق عظيم أبادي والمبارك فوري، ثم قال: وهو رأي الأصوليين كما قال صاحب الاعتصام الشاطبي، قال: فإنهم يستدلون بالأحاديث الواردة في الأمر بلزوم الجماعة والتحذير من مفارقتها على حجية الإجماع. قول من قال من العلماء بأن المراد بالجماعة أهل الحديث وأصحاب الآثار، فإن من قال بهذا القول جلهم من العلماء المعتنين بالسنة النبوية كما سمعتم ورأيتم، والناصرين لها والذابين عنها والمتتبعين للسنن والآثار والمنكرين للبدع والمحدثات، فلا غرابة أن يتبنوا هذا القول وأن يكونوا هم ومن سار على نهجهم أمثل النماذج وأصدق الأمثلة على معنى الجماعة. ثم يقول: ودليل هذا القول قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لن يجمع أمتي على ضلالة. وهذا الحديث كما حكم عليه شيخ العصر في الحديث الألباني بأنه حديث متواتر. ونحو هذا المعنى فإن العلماء هم المعنيون بهذا الحديث، إذ هم حجة الله على العالمين، والعامة إنما تأخذ دينها عنهم وإليهم تفزع عند النوازل وهم تبع لهم. فمعنى لن تجتمع أمتي، لن يجتمع علماء أمتي على ضلالة. فالمقصود بقوله لن تجتمع أمتي أي لن يجتمع علماء أمتي على ضلالة وعامة الناس تبع لهم. المطلب الثالث: ما الذي يقتضيه تفسير الجماعة بالأئمة المجتهدين؟ قال: المطلب الثالث مقتضى تفسير الجماعة، يعني ما يقتضيه تفسير الجماعة بالأئمة المجتهدين. أولا، تفسير الجماعة بالأئمة المجتهدين يقتضي ما يأتي: أن المعتبر في الجماعة هم أئمة الاجتهاد وإن قلوا مهما كان عددهم قليلا. يعني لا تنظر إلى كثرة العدد، يعني نحن لا نقيس الأمر بالوعاظ وبطلاب العلم لا يقاس الأمر هكذا. رجل مفوه في الخطابة وفي الكلام وله عدد من الناس 4000، ولا ليسوا هم العلماء المجتهدون، ليسوا هم العلماء المجتهدين. فقد يكون العالم المجتهد يعني يقبع في زاوية لا يعرف أحد من الناس وهو إمام من أئمة الاجتهاد. فقال: المعتبر في الجماعة هم الأئمة المجتهدون وإن قلوا. اثنان: أنه إذا ثبت إجماع علماء المسلمين على حكم من الأحكام لم يكن لأحد أن يخرج عن إجماعهم، لا يجوز الخروج على إجماع أهل العلم. ثلاثة: ما عليه العلماء المجتهدون من اتباع الكتاب والسنة والإجماع يوزن به جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. يعني إذا أردت أن تعرف الناس على الحق أم على الباطل فزن أعمالهم وأقوالهم وأفعالهم الباطنة والظاهرة، تقاس بما عليه الأئمة الاجتهاد فهم الميزان. ونتحدث ليس عن نفر منهم قد يشذ أو يختلف أو يخالف، وإنما نتحدث عن إجماعهم إن أجمعوا فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة. أربعة، مخالفة ما أجمع عليه العلماء المجتهدون على ضربين، أحدهما يعني من مخالفة، هل مخالفة إجماع أهل العلم يوقع الإنسان في الكفر أم لا؟ وذلك هذه القضية تذكر كثيرا في باب الإجماع، متى يكفر مخالف الإجماع؟ هل مخالف الإجماع يكفر قولا واحدا ولا المسألة فيها تفصيل؟ لا، المسألة فيها تفصيل. بعض الناس يقولون مخالف الإجماع يكفر، هذا خطأ، لأن هناك أمور مجمع عليها لا يعلمها إلا الخاصة، وهناك أمور مجمع عليها يشترك في العلم بها سائر الناس حتى العامة، وهذا هو المعلوم من الدين بالضرورة، وهذا الذي يشترك في العلم به العامة مع الخاصة. لكن الأمور التي أجمع عليها علماء الملة وكانت أمور لا يعرفها العامة ولا يعرفون أنها مجمع عليها، هل هذه يكفر مخالفها؟ أبدا. ولذلك الكلام ليس كذا على عوائني، لا يقال الكلام كذا إن من خالف الإجماع يكفر، لا، هذا الكلام للأسف يردد، وبعض الناس يقول لك فلان خالف الإجماع كفر لأنه خالف الإجماع. قضية التكفير قضية خطيرة، ولذلك قالوا مخالفة ما أجمع عليه العلماء المجتهدون على ضربين، أحدهم ما يكفر مخالفه متعمدا، يكفر المخالف متعمدا، وهو الإجماع على الشيء الذي يشترك الخاصة والعامة في معرفته، مثل أعداد الصلوات وركعاتها وفرض الحج والصيام وزمانهما، ومثل تحريم الزنا وشرب الخمر والسرقة والربا، فمن اعتقد في شيء من ذلك خلاف من عقد عليه الإجماع فهو كافر. ولكن أيضا يشترط ألا يكون هذا الإنسان إيه؟ حديث عهد بالإسلام، لسه مسلم حديثا ولا يعرف أن الله قد، لكن نحن نتحدث عن أهل الإسلام الذين يعيشون في المجتمعات الإسلامية. من في مجتمع إسلامي لا يعرف أن الصلوات الخمس مفروضة على المسلم وأن أركان الإسلام خمسة؟ من لا يعرف أن الصيام في شهر رمضان فريضة؟ من لا يعرف أن الحج فرض على المستطيع؟ من وهكذا. فإذا وذلك يقول هذه الأمور معلومة من الدين بالإيه؟ بالضرورة. فليس كل مجمع عليه، ليس كل مجمع عليه معلوما من الدين بالضرورة، فهناك أمور مجمع عليها لا يعرفها إلا الخاصة كما سيذكر المؤلف الآن. قال فمن اعتقد في شيء من ذلك خلاف من عقد عليه الإجماع فهو كافر، لأنه صار بخلافه جاحدا كافرا لما قطع به من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، كالجاحد لصدق الرسول عليه الصلاة والسلام. وكان سبب تكفيره أنه جحد المعلومة من الدين بالضرورة، فكذب الله وكذب رسوله عليه الصلاة والسلام. والضرب الثاني من الإجماعات التي أجمع عليها أهل الاجتهاد ما يضل مخالفه، يقع في الضلال فقط، ما يضل مخالفه إذا تعمد ولا يصير كافرا، وهذا إجماع الأمة الخاصة وليس إجماع العامة، وذلك مما ينفرد بمعرفة العلماء. ولذلك لا تجد عالما لا يعرف، العالم لابد أن يعرف هذه الأمور أنها مجمع عليه، لكن العامة لا يعرفون هذا الكلام، وقد يقع بعض طلاب العلم في جهل مثل هذه المسائل. قال وذلك مما ينفرد بمعرفة العلماء، مثل ماذا؟ قال كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها، هذا مجمع عليه على تحريم، وإفساد الحج بالوطأ، أن الحج يفسد بالوطأ قبل الوقوف بعرفة، وتوريث الجدة السدس، وحجب بني الأم مع الجد، أن الجد يكون حكمه كحكم الأب، يحجب الإخوة لأم وهم أصحاب فرض كما جاء في القرآن الكريم، لما يرثون كلالة في آية الكلالة الأولى. قال ومنع توريث القاتل، ومنع وصية الوارث، لا وصية لوارث، فإذا اعتقد المعتقد في شيء من هذا خلاف ما عليه إجماع العلماء لم يكفر، لكن يحكم بضلاله وخطئه. وطبعا كل هذه الأمور خاضعة في أحكام التكفير والتفسيق والتبديع إلى وجود المقتضي وانتفاء المانع، لابد من وجود الشروط وانتفاء الموانع. ولذلك لا يحكم بالتكفير عامة الناس ولا طلاب العلم، ولا يحكم كذلك بالتبديع ولا بالتفسيق، وإنما هذه الأمور لمن؟ للعلماء، هذه الأمور للعلماء. أما الذي يدخل فيما ليس في شأنه فيكون قد وقع هو في خطأ ويحاسب على ذلك، لأنه افتأت على أهل العلم، هذا من باب الافتيات على أهل العلم. فهذه الأمور الحكم على الناس بالتكفير والحكم على الناس بالتفسيق والتبديع لمن؟ لأهل العلم أم للعامة أم لأحد طلاب العلم؟ هذا لأهل العلم. قال خمسة: ومن سار على هدي العلماء الأعلام وقال بقولهم وسلك سبيلهم في الاتباع وترك الابتداع فهو من الجماعة. ستة: لا اعتبار بهذا التفسير لمن ليس بعالم مجتهد في مفهوم الجماعة من أهل التقليد والمجانين والصبيان ومن لا تفهم لهم عن النبي صلى الله عليه وسلم من عامة الناس. ومن عمل من العامة وغير العلماء المجتهدين بما يخالفهم فهو مخالف للجماعة شاذ عنها مفارق لها مهما كثر عددهم، كما جاء في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي. السابع: لا يدخل في الجماعة على مقتضى هذا التفسير أحد من المبتدعين، لأن العالم لا يبتدع، وإنما يبتدع من ادعى لنفسه العلم وليس كذلك، ولأن البدعة قد أخرجته عن نمط من يعتد بأقواله، ولو نسب إلى العلم فهي نسبة صورية لا حقيقية. يعني القضية تصبح إيه؟ من باب المجاز، عالم يقال عنه عالم، لكن عالم بالشريعة من علماء الأمة الذين هم قال عنهم رب العالمين والراسخون في العلم، لا يكون راسخا في العلم ولا يكون من العلماء المجتهدين مبتدع على الإطلاق. وهذا الكلام فصلناه في اللقاء الماضي حينما تحدثنا عن بيان أن الإنسان من الممكن أن يكون قد حصل علما في فن معين، رجل مثلا كالزمخشري يعني وصل في العلم، أو الجاحظ في علوم اللغة يعني وصلوا إلى مقام عالي جدا في اللغة، الجاحظ والزمخشري، وكتب الزمخشري في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى، بل هو الذي يعتبر قد طبق نظرية عبد القاهر الجرجاني، نظرية النظم لعبد القاهر الجرجاني وكلامه في إعجاز القرآن الكريم طبقه عمليا في تفسيره لكتاب الله تبارك وتعالى، ومع ذلك بدعته الاعتزالية أخرجته من كونه عالما من علماء الاجتهاد في الملة، فلا يذكر مع العلماء، وإن كان قد حصل كما قلت لكم يعني وصل إلى مقام عالم في بعض العلوم، لكن أخرجته بدعته من أهل العلم، سلمنا الله وإياكم. إذن المبحث الثاني انتهينا منه، وهو تفسير الجماعة بالعلماء المجتهدين. المبحث الثالث: تفسير الجماعة بالصحابة. وفي المطلب الأول تعريف الصحابي لغة واصطلاحا، وبيان الأمور التي تثبت بها الصحبة، وهذا الكلام يعني يرجع فيه إلى كتب المصطلح، في كتب الحديث تحدثوا عن تعريف الصحابي وعن إيه هو الأشياء التي تثبت بها الصحبة. المطلب الثاني: ذكر من قال بهذا التفسير، ودليله. ذهب جمع من أهل العلم إلى أن الجماعة هي الصحابة على الخصوص، ومنهم أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه، عزى إليه القول بذلك الشاطبي. قال رحمة الله عليه في الاعتصام، قال رحمه الله يعني عمر، وكان عمر بن عبد العزيز، وكان الإمام ابن تيمية يذكر هذا الأثر عنه كثيرا، أثر عظيم جدا. قال: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها اتباع لكتاب الله تعالى واستكمال لطاعة الله تعالى وقوة على دين الله ليس لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام وولاة الأمر من بعده أي الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم سنوا من بعد النبي صلى الله عليه وسلم سننا الأخذ بها اتباع لكتاب الله واستكمال لطاعة الله تعالى. ثم قال: والأساس الذي تبنى عليه الجماعة وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لا آسف، البربهاري، هذا كلام الإمام البربهاري، قال أبو الحسن بن علي البربهاري: الأساس الذي تبنى عليه الجماعة وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فسر الجماعة إيه؟ بعد عرض الأساس الذي تبنى عليه الجماعة وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم الله أجمعين. وقال أيضا: فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه وهم الجماعة وهم السواد الأعظم. وكذلك قال ابن تيمية رحمة الله عليه في منهاج السنة النبوية في معرض رده على دعوى الرافضة أنهم الفرقة الناجية، يعني الرافضة يدعون أنهم الفرقة الناجية يقولون ونحن نضحك، يعني هناك كلام يعني لا ترد عليه إلا بضحك، ماذا تفعل يعني. الوجه الخامس، يقول ذلك في منهاج السنة النبوية، الوجه الخامس أن الحديث روي تفسيره من وجهين، أحدهما أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الفرقة الناجية فقال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وفي الرواية الأخرى قال هم الجماعة. وكل من التفسيرين يناقض قول الإمامية، الإمامية أي الشيعة الاثنى عشرية، لأن عقيدتهم تقوم على إيه؟ الإمامة. ويقتضي أنهم خارجون عن الفرقة الناجية، ويقتضي قولهم يعني أنهم خارجون عن الفرقة الناجية، فإنهم خارجون عن جماعة المسلمين يكفرون أو يفسقون أئمة الجماعة كأبي بكر وعمر وعثمان، وهم أبعد الناس عن معرفة سير الصحابة والاقتداء بهم لا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد. ثم قال فإذا كان وصف الفرقة الناجية أتباع الصحابة، فإذا كان وصف الفرقة الناجية اتباع الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، فإذا كان وصف الفرقة الناجية أتباع الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك شعار السنة والجماعة، كانت الفرقة الناجية، لا يبقى القراءة الأولى أصح، فإذا كان وصف الفرقة الناجية اتباع الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك شعار السنة والجماعة، لو أخطأت في الإعراب تخطئ في الايه؟ في الفهم. كانت الفرقة الناجية هي هم أهل السنة والجماعة، فالسنة ما كان صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه عليه في عهده مما أمرهم به أو أقرهم عليه أو فعله هو، والجماعة هم المجتمعون الذين ما فرقوا دينهم وكانوا شيعا، ما فرقوا دين. أما الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة فقد قال رب العالمين لرسوله عليه الصلاة والسلام لست منهم في شيء. وقال شيخ الإسلام أيضا في مجموع الفتاوى فهذا الاعتقاد هو المأسور عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وهم ومن اتبعهم الفرقة الناجية. ثم قال وكل ما ذكرته في ذلك فإنه مأسور عن الصحابة بالأسانيد لفظه ومعنى، كل ما يكتب في كتب الاعتقاد سواء عن ابن تيمية أو عمن نقل عنهم شيخ الإسلام رحمة الله عليه في كتب الاعتقاد التي هي اعتقاد أهل الحديث كلها مأسورة عن الصحابة بالأسانيد الألفاظ والمعاني. يقول وكل ما ذكرته في ذلك من الواسطية وغيرها فإنه مأسور عن الصحابة بالأسانيد لفظه ومعناه، وإذا خالفهم من بعدهم لم يضر ذلك، فكان ماذا؟ خالفهم من خالفهم فكان ماذا؟ الإمام الشاطبي رحمة الله عليه قال في الاعتصام الجماعة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وذكر كذلك قول للصديق حسن خان وغيره من أئمة العلم. ثم قال المطلب الثالث مقتضى تفسير الجماعة بالصحابة، أنا بختصر كما ترون، ما الذي يقتضي تفسير الجماعة بالصحابة؟ قال ينبغي أولا معرفة أن مقصود من قال بهذا القول من العلماء أن أول من تحقق فيهم وصف الجماعة بحق هم الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، وأنهم يعتبرون أفضل مثال لمعنى هذه الكلمة، ولا يتصور أن يسبق الصحابة بسنة ولا بأثر ولا بعلم ولا بخير ولا بتقوى ولا برحمة، ولا هم الأوائل دائما وهم القدوة وهم الأسوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإنهم الذين أقاموا عماد الدين وأرسوا أوتادهم وهم الذين لا يجتمعون على ضلالة أبدا، كلام الشاطبي. قال فليس المراد إذن حصر الجماعة بالصحابة فلا يكون في من بعدهم جماعة أبدا، فليس المراد إذن حصر يعني الذين قالوا إن الجماعة تفسر بالصحابة ليسوا يقصدون أن كلمة الجماعة تحصر في الصحابة، وإنما من جاء بعدهم فصار على ناجين كان من الجماعة. فليس المراد إذن حصر الجماعة بالصحابة فلا يكون في من بعدهم جماعة. ثم قال: وتفسير الجماعة بالصحابة يقتضي ما يأتي. أولا، أن ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أمور الدين هو الحق، وكل ما سنوه فهو سنة من غير نظر فيه بخلاف غيرهم، كل ما سنه الأصحاب. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال: عليكم إيه؟ سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. هل يجوز لأحد أن يأتي على سنة الأصحاب؟ سنها الأصحاب، لا أقول قول لأحد الصحابة خالف به الآخرين، وإنما نقول ما سنه الصحابة لا يعرض على شيء، لأنهم لا يخرجون على الكتاب والسنة، لأن اتباعهم هو اتباع سبيل المؤمنين، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ويتبع غير سبيل المؤمنين. فسبيل المؤمنين اتباع الأصحاب الكرام، ولا يكون على سبيل المؤمنين أبدا من خالف صحابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا، يجب على من جاء بعد الصحابة سلوك سبيلهم واقتفاء آثارهم والاقتداء بهم واتباعهم فيما كانوا عليه. ثالثا، من فعل ذلك فهو من الفرقة الناجية وهو الجماعة، فرضا كان أم جماعات. من فعل ذلك فهو من الفرقة الناجية فرضا كان أم جماعة. رابعا، إذا أجمع الصحابة على أمر فلا عبرة بخلاف من بعدهم فيه. إذا أجمعوا لا يجوز لمن بعدهم أن إيه؟ أن يخرجوا على إجماع، فإجماعهم حجة. خامسا، ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم هو الميزان الصحيح الذي توزن به الفرق على مدى الأزمان واختلاف المكان إلى يوم القيامة، فيعرف بذلك من هي الفرقة الناجية من غيرها، ويوزن بهذا الميزان أيضا الأشخاص والأعمال والمعتقدات. شخص يوزن بأقوال الصحابة وأفعال الصحابة، الأعمال، المعتقدات، كل شيء، والأحوال. أي شخص يأتي بقول أو بفعل أو بحال، كل ذلك يعرض على ماذا؟ على ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويوزن بهذا الميزان أيضا الأشخاص والأعمال والمعتقدات وما إلى ذلك، ليتبين الحق من الباطل والصحيح من الفاسد والصواب من الخطأ. سادسا، وبذلك يظهر أن أهل البدع غير داخلين في الجماعة قطعا. ما خرجوا، ما رأوا في داعية. وفي أول الحديث بيقول إيه؟ وستفترق أمتي على 73 كلهم في النار، خلاص اترموا في النار إلا واحدة. هذه الواحدة اللي نتكلم عنها، السواد الأعظم، الصحابة، أئمة الاجتهاد، الإجماع. وستعرفون في النهاية أن كل هذه الأقوال من باب اختلاف التنوع لا التضاد، وكلها بمعنى قريب من بعضه، وسنوضح ذلك في نهاية المبحث إن شاء الله تعالى. وبذلك يظهر أن أهل البدع غير داخلين في الجماعة قطعا، سلمنا الله من البدع وأهلها. فليس في الصحابة من هو مبتدع البتة، وكل من ابتدع فقد خالف ما كان عليه الصحابة، فإن الابتداع ضد الاتباع. فلا يجوز أن نقول هؤلاء المبتدعة، أي فرقة من فرق المبتدعة متبعة لصحابة من الصحابة، لأنه يستحيل أن يبتدع الصحابة. ما في الصحابي وقع في بدعة، ولو وقع صحابي في أمر اجتهد في شيء يكون هذا من الأمور الخطأ. لو اجتهد في شيء وخالف نصا هو لا يعلمه يقال عنه أخطأ، اجتهد فأخطأ، ولكن لا يقال عنه إيه؟ ابتدع. يعني وارد أن يأتي صحابي من الصحابة، السنة انتشرت والسنة لم يحفظها واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وغابت كثير من آثار. احنا لما شرحنا حديث أو رسالة الإمام ابن تيمية رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ذكر شيخ الإسلام أن أبا بكر فاتته سنن، ومن كأبي بكر، عمر فاتته سنن، ومن كعمر. وكان النبي يقول كان النبي دخل النبي أبو بكر وعمر، وخرج النبي أبو بكر وعمر، مع كثرة ملازمتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن كل واحد منهما غابت عنه إيه؟ سنن. وكذلك عثمان، وكذلك علي. فإذا لم يجمع أحد سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها، ولا السيدة عائشة حفظت سنته كلها، لأنه كان يكون في الغزو، يكون في المسجد، ويقول كلاما وهي لا تحفظه، يحفظه غيرها وهكذا. فإذا السنة حفظها الأصحاب كلهم، لكن كثير من السنن يغيب على بعض الأصحاب، فإن غاب شيء من السنة عن بعض الأصحاب فاجتهد بخلاف ذلك فاجتهد فأخطأ، لا يقال عن اجتهاده وخطئه بدعة، وإنما يقال عن خطئه ها اجتهد فأخطأ وهو مأجور إن شاء الله تعالى. ثم جاء المبحث الرابع، تفسير الجماعة بجماعة أهل الإسلام إذا أجمعوا. يبقى بعد ما عرفنا الاجتهاد سنعرف الإجماع، تحدث عن الإجماع لغة واصطلاحا وبين حجته، حجة الإجماع، والإجماع حجة، وذكر الأدلة على ذلك من الكتاب ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا كلام يعني في الأصول، وكنا ذكرنا في مباحث كتاب معالي أصول الفقه الإجماع وتكلمنا في الإجماع. المطلب الثاني بيان المراد من هذا التفسير ومقتضى هذا القول لم يذكره الإحناء. قلنا أن الإمام الشاطبي في الاعتصام ذكر اختلاف العلماء في معنى الجماعة وأتى بأقوال الإمام الطبري، ثم زاد هو من عند نفسه على ما جاء به الطبري، فقال هذا القول وأن المراد بالجماعة الإجماع، هذا القول لم يذكره الإمام الطبري ضمن الأقوال التي ذكرها في تفسير الجماعة، وإنما أورده الشاطبي فيما زاد به على كلام الإمام الطبري رحمة الله عليهم جميعا. قال والرابع، القول الرابع أن الجماعة هي جماعة أهل الإسلام إذا أجمعوا على أمر فواجب على غيرهم من أهل الملل اتباعهم، وهم الذين ضمن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ألا يجمعهم على ضلالة، فإن وقع بينهم اختلاف فواجب تعرف الصواب فيما اختلفوا فيه، فإن وقع بينهم اختلاف فواجب تعرف الصواب فيما اختلفوا فيه. قال الشافعي رحمة الله عليه الجماعة لا تكون فيها غفلة عن معنى كتاب الله ولا سنة ولا قياس، وإنما تكون الغفلة في الفرقة. اسمعوا إلى الكلام الذي يخرج من مشكات النبوة، يعني الإمام الشافعي كلامه لا يقاس بالأشبار ولا بالأمطار، كلام نحن يعني يطول كلام الجهال، ولكن هؤلاء كبار جدا. الكلمة تجدها كلمة مكونة من عدة حروف قليلة ومع ذلك فيها نور. الجماعة لا تكون فيها غفلة عن معنى كتاب الله ولا سنة ولا قياس، وإنما تكون الغفلة في الفرقة. اسمع الكلام، الأمة لا تقع في مجموعها، لا تقع في غفلة، تقع الغفلة من الشخص وإن كان علما من علماء الاجتهاد يغفل لأنه ليس بمعصوم، وإنما متى تذهب الغفلة عن الأمة؟ إن أجمعت. قال وكأن هذا القول يرجع إلى الثاني، القول الثاني أي الجماعة هم علماء المجتهدون، لأن العلماء المجتهدون يعني هذا القول لا يعد، يعني الإمام الطبري الإمام الشاطبي جعله قولا زائدا على الأقوال التي ذكرها الطبري، ولكن هؤلاء الذين يجمعون، من هم الذين يجمعون؟ علماء الاجتهاد. يبقى هذا القول لا يخرج عن القول الثاني، وهو يقتضي أيضا ما يقتضيه، أو يرجع إلى القول الأول وهم السواد الأعظم يعني، وهو الأظهر، وفيه من المعنى ما في الأول، مع أنه لا بد من كون المجتهدين فيهم، وعند ذلك لا يكون مع اجتماعهم على هذا القول بدعة أصلا، فهم إذن الفرقة الناجية. انتهى كلام الإمام الشاطبي. الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية قال والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة، وبالفعل ولذلك قال الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه ولم يخالف الشافعية في ذلك، وهذا أمر كنا قد ذكرناه وذكرنا أقوال أهل العلم في ذلك، أن الإمام أحمد حينما قال من ادعى الإجماع فقد كذب، ما يدريهم لعلهم اختلفوا. فهذا الكلام قاله الإمام الشافعي رحمة الله عليه من قبل في كتاب الرسالة، ونقلنا أو عزونا الأقوال التي ذكرها الإمام الشافعي في كتاب الرسالة وكذلك في كتاب جماع العلم، وقرأنا تعليقات الشيخ أحمد شاكر وقتها على كلام الإمام الشافعي شارحا له رحمة الله على الجميع، لأن العلماء أو الصحابة بعدما انتشروا في الأمصار كان بعد ذلك الأمر يصعب أن يحرر القول الذي يجمع عليه المجتهدون، فقال الإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. ولذلك معظم الإجماعات الموجودة في كتب الفقهاء في الفروع هي من باب ماذا؟ ليس من باب الإجماع الأصول، اللي هو اجتماع كافة مجتهد العصر على قول معين في المسألة المعينة. هذا أمر يصعب. ولذلك كان كلام الشافعي رحمة الله عليه أن هذا الإجماع الذي يذكرونه في كتب الفروع هو ماذا؟ ها؟ عدم العلم بالمخالف، عدم العلم بالمخالف، عدم العلم بالمخالف. أما الإجماع اليقيني فما كان إلا في عصر الصحابة قبل التفرق، الإجماع اليقيني الذي يكفر مخالفه إن كان معلوما من الدين بالضرورة. ولذلك أجمعوا على الأمور المعلوم من الدين المعلومة من الدين بالضرورة. يقول نعيم بن حماد المروزي: إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد، وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذ. فجماعة المسلمين، كلام طيب جدا هنا، كلام منهجي طيب جدا. فجماعة المسلمين في ذلك الوقت هم جماعة أهل الإسلام، وهم السواد الأعظم بدون ريب، وفيهم الأئمة والعلماء والمجتهدون، وهي شاملة للصحابة ومن معهم من التابعين. ثم بعدما وقع يبقى جماعة المسلمين في ذلك الوقت في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، الجماعة المسلمين في ذلك الوقت هم جماعة أهل الإسلام، كل المسلمين كانوا هم جماعة المسلمين في عصر مين؟ في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم كانوا على السنة، ولا كان في بدعة في عصر النبي عليه الصلاة والسلام؟ يبقى كل أهل الإسلام كانوا هم الجماعة. فجماعة المسلمين في ذلك الوقت هم جماعة أهل الإسلام، وكانوا السواد الأعظم لغة. ما احنا قلنا فرقنا بين السواد الأعظم من ناحية اللغوية ومن ناحية الشرعية، لأن ممكن يكون السواد الأعظم ملايين ووقعين في بدع وفي ضلالات، وقعين في شرك كمان ولا يعرفون نظرا للجهل الذي عم وطم. لكن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم هم السواد الأعظم كلهم، عددهم كل المسلمين على الحق، ولا كان في فرق باستثناء طبعا المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، لكن من كان ظاهره كباطني كان على السنة. كل من كان ظاهره في عصا، نعم في عصا، في عصا، نعم في عصا، ولكن لم يكن مبتدعا واحدا في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال: فجماعة المسلمين في ذلك الوقت هم جماعة أهل الإسلام، وهم السواد الأعظم بدون ريب، وفيهم الأئمة والعلماء والمجتهدون، وهي شاملة للصحابة ومن معهم من التابعين. بعد ذلك تأتي الأجيال التالية هذا الكلام. وذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فإذا القرون الثلاثة المفضلة الأولى. قال: ثم بعدما وقع في الأمة الاختلاف والافتراق إلى شيع وأحزاب، فإن الواجب هو معرفة الصواب فيما اختلفوا فيه. كيف نعرف؟ قال: وذلك بالرجوع إلى ما كانت عليه جماعة أهل الإسلام الأولى، فمن تبعهم فهو من الجماعة، ومن خالفهم فهو من فرق الضلال. ولا شك أن أهل البدع جميعا منهم من فرق الضلال، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم لم يقعوا في الابتداع إلا بمخالفة الجماعة الأولى وإجماعهم، لأنهم لو ظلوا على ما كان عليه الصحابة لما وقعوا في الضلال والبدعة، وإنما البدعة وقعوا فيها لما خالفوا الصراط المستقيم الذي كان عليه الصحابة. قال: ولذا جاء في عدد كثير من النصوص استدلال التابعين بما وجدوا عليه الصحابة على أنه الحق، ثم استدلال تابع التابعين بما وجدوا عليه علماء التابعين على ذلك، والله أعلم. المبحث الخامس: تفسير الجماعة. وده بقى المهم، لأن احنا في الآخر سيتمحض لنا الأمر إلى تفسيرين: تفسير يخص حديث حذيفة فالزم جماعة المسلمين وإمامهم، وتفسير آخر يختص بحديث وستفترق أمتي على 73 فرقة. واضح الكلام؟ فقال المبحث الخامس: تفسير الجماعة باجتماع جماعة المسلمين على أمير. أمير مش أمير جماعة، احنا عندنا جماعات اجتمعنا. قال المطلب الأول: الأدلة على وجوب عقد الإمارة وطاعة الأمير. وهذا مبحث في الإمامة ذكرناه طويلا حينما تحدثنا عن مبحث الإمامة في شرح الطحاوية، أطلنا النفس فيه لو تذكرون. فذكر هو الأدلة على وجوب عقد الإمارة وطاعة الأمير. ومن أراد أن يرجع إلى أدلة سريعة فليرجع إلى كتاب القرطبي أو أضواء البيان للشنقيطي في تفسير قول الله تبارك وتعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. وذكر أيضا مبحثا في طاعة الولاة والأمراء، وهذا تكلمنا عنه أيضا طويلا، ثم ذكر الأدلة على ذلك. المطلب الثاني ذكر من قال بهذا التفسير ودليله. يبقى هنا بنتكلم تفسير الجماعة بأنها التي اجتمعت على أمير، جماعة المسلمين الذين اجتمعوا على أمير. من ذكر ذلك أو قال بهذا التفسير؟ ذهب جمع من أهل العلم إلى تفسير الجماعة بجماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير، ومنهم الإمام عبد الله ابن المبارك. وتجد عبد الله ابن المبارك الذي قال الجماعة السكري هو الذي يقول هنا كلاما جديدا. هل هو متناقض؟ لا مش متناقض، ولكن هنفرق بين جماعتين، والكلام ده هنقوله أما يجي وقته إن شاء الله، بس يكون على ذكر من أن عبد الله بن المبارك قال الجماعة السكري أبو حمزة السكري، والآن يقول إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دان، كم يرفع الله بالسلطان مظلمة في ديننا رحمة منه ودنيانا، لولا الخلافة لم تؤمل لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. يبقى هنا بيتكلم عن إيه؟ الجماعة التي اتفقت على سلطان وأمير. وقال سهل بن عبد الله التستري وهذه الأمة اسمعوا 73 فرقة الناجية واحدة. يبقى هنا خرج بيفسر الحديث مش كده ولا إيه؟ هذه الأمة 73 فرقة الناجية واحدة، أهل السنة والجماعة هي فقط، وهي التي تحت السلطان، والباقون هلكة كلهم يبغضون السلطان. سبحان الله، علشان لما تيجي تعرف يقول لك ايه انت مرجئ لا تجيز الخروج على الحاكم، او تبقى مرجئ من الارجاء فررنا. ابو الحسن الاشعري رحمة الله عليه في كتاب المقالات ذكر ان المرجئة يخرجون على الائمة، على ائمة الجور والظلم، مش كده ولا ايه؟ ويرون السيف، ماذا معروف عن المرجئة؟ يرون السيف، مرجئة يرون السيف، الخوارج يرون السيف، المعتزلة يرون السيف، الرافضة بيخربوا البلد كلها، مش كده ولا ايه؟ وذلك شوف قال ايه كلمة علشان تبين لك مين على الحق ومين على الباطل، كلمة يعرفها العامي، العامي يستطيع ان يعرفها. قال هذه الامة 73 فرقة الناجية واحدة، اهل السنة والجماعة، وهي التي تحت السلطان. ما كلنا تحت السلطان بمزاجنا او غصب عننا، لكن هو يقصد تحت السلطان ايه؟ ها؟ اعتقادا، والا ما هو الواقع انت تحت السلطان غصب عنك. يعني هو انت دلوقتي في بعض الناس الان كارهون مثلا لحكم رئيس الدولة، ويريدون للرئيس السوء وللدولة السوء، ويريدون ان تحدث لمصر كما حدث لليبيا وسوريا، وعايزين وعندنا من توكل كرمان كتير او عايزين يولعوا بجاز، مش عندنا النوعيات دي كلها ولا لا؟ طب كويس قوي، عايشين هنا في البلد تحت السلطان ولا لا؟ تحته غصب عنه، وما يقدرش يعمل حاجه اكتر من كده، ومذلول، بس ده مذلول قدريا لانه من داخلي بيغلي، هو من جواه بيغلى. لكن انت كسني انت ما بتغليش ولا حاجه، انت لو كانت لك دعوه مستجابه تجعلها للرئيس. والكلام ده عملناه مع الرئيس السيسي، وعملناه مع مرسي لما كان في الحكم، وعملناه مع مبارك ما غيرناش. حكم الرئيس مبارك كنا بندعي له وشايفين عليه اخطاء ومصايب وبلاوي، والراجل بيحكم غير ما انزل الله، ده عمري فرحانين بيه يعني وراضين عنه، ولا كنا بندعي له؟ بندعي له ربنا يهديه ونصبر حتى يستريح بر او يستراح من فاجر. ثم جاء بعد ذلك حكم مرسي، عملنا ايه؟ راجل مبتدع وجماعته مبتدعه، وشفنا الويل، وكنا بندعي له، والله كنا بندعي له، انا بالذات دعيت له دعوه كانت جميله قوي، فاكرينها ولا نسيتوها؟ فاكرينها الدعوه اللي دعيتها له؟ ايه افكركم بيها؟ كان واحد والله اخواني بيسالني، بيقول لي طب انت بقى بتدعي للرئيس واعتقادكم الدعوه للرئيس؟ انا بقى الكلام ده مش اول ما مسك، ده بقى لما كانت الدنيا بتغلي، فبيقول لي بتدعي للرئيس مرسي؟ قلت له والله بدعي له. قال لي بالخير؟ قلت له والله بالخير. قال لي بتدعي له بايه؟ قلت له خش الجنه النهارده. قال لي ما يخش الجنة في كل وقت. قلت له جنة وقت ايه؟ في ايه يا عم؟ وفي انتوا من اهل الخطوة خش الجنة كل وقت ايه؟ بطلوا تخريف. قال لي قصدك يموت يعني؟ قلت له نستريح، والله بدعيله يخش الجنة. املك ايه؟ هو انا بدعيله يخش النار؟ انا بدعيله انه يحصل له حاجة وحشة؟ انا بدعيله بايه؟ يدخل الجنة. سبحان الله، ده مش امل كل واحد، بس نخلص من اللي كانوا خانقنا ولا ايه؟ ما أصلي. لما يكون رئيس الدولة جاهل وظالم وفاسق شيء، ولما يبقى مبتدع شيء آخر، لأن الفاسق والفاجر والظالم هيمس قوتك، يمس فلوسك، يمس دنيتك، لكن المبتدع هيعمل فيك إيه؟ هيمس دينك، هيبدل الدين. هي دي الخطورة، تبديل الدين، هي دي القضية الخطيرة. اللي كان يعنيني تبديل الدين هو يعني الحكام اللي كانوا في عهد الإمام أحمد بن حنبل، من جاء من بعدهم كان أفضل منهم من ناحية الدنيا أبدا. وانت لما تيجي تنظر للمعتصم وغيره، المعتصم دي اللي قاله واه معتصما، وقال له السيف أصدق إنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب، وقاعدين بالحزبيين فرحانين بزمن المعتصم. المعتصم كان ايه؟ ما المعتصم كان ما عليه الواثق، مش كده ولا لا؟ كان معتزليا، وكان المعتصم ما عليه الواثق، وهم فرحانين ويريدون ان يرجعوا تاريخ المعتصم من ناحية الدنيا اللي كانت الخلافة الإسلامية أعلامها رفافة ولنا اليد العليا. ده أمر نتمناه ونرجوه، لكن من الإمام أحمد عمل إيه والأئمة الهدى غضبوا من أجل تبديل، لأن تبديل الدين أخطر من قضية الدنيا، لأن الدنيا في الآخر زائلة. أنت مش مسؤول عن مسألة إقامة خلافة، ومسؤول عن إن تدمير أمريكا، وأنت مش مسؤول عن كده. انت مسؤول عن انك واعد لهم ما استطعتم من قوة ان تفعل. في امور انت مطالب بيها ومأمور بيها ومفروض عليك، بس في فروض عليك عينية، هي دي الاساس. الاعتقاد اول شيء، وانت هتستفيد ايه لو الامة الان دمرت امريكا واسرائيل وانت البعيد وقعت في الردة ودخلت النار؟ ايه اللي انت استفدته؟ ما استفدتش انت حاجة، انت رحت البعيد في ده. فالمشكلة في خراب الدين اهم من خراب الدنيا. خراب الدنيا سهل، الجوع سهل، لان في الاخر هي سويعات وتنتهي الدنيا. مين فينا جاي يخلد فيها؟ ومهما نفقر وترتفع الاسعار مش هنبقى زي ما كنا في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانوا في شدة شديدة لدرجة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيربط على بطنه ليه؟ الحجر من شدة الجوع. فتحت الدنيا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانت الدنيا شكلها ايه، وبالنسبة للاصحاب كان موقفهم ايه من الدنيا، ومع ذلك كان يهمهم ايه الدين. الناس اللي هجرت وتركت الاموال وتركت كل شيء، اما انت تيجي تقول لا انا اقدم ديني من اجل دنياي، ليس هذا فعل الاتقياء ولا فعل من يخاف على نفسه. اللي خايف على نفسه بيقدم دنياه، يجعل الدنيا يقدم من اجل يفتدي بها ايه دينه. فقال هذه الأمة 73 فرقة، الناجية واحدة، أهل السنة والجماعة، وهي التي تحت السلطان والباقي تحت السلطان. مش قدرية، ما قدرية كله تحت السلطان غصب عنه، شاء أم أبى. المعتزلي محكوم، المرجئ محكوم، الشيعي وكل محكومين بالقوة. لكن اللي بينظر للأمر على إن الرجل له في عنق بيعة، وأنا بدعو له في سري، سرك. ولذلك أهل السنة ما عندهمش ظاهر وباطن، أقسم بالله أهل السنة ما يقولونه في العلن هو ما يقولونه في الخفاء. لو كان لنا قولين لما نستسر مع بعضنا البعض نقول كلاما مخالفا لظاهرنا نبقى مش من أهل السنة. أهل السنة ما عندهمش سرية في الدين، الدين ما فيهوش أسرار. ولذلك عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه قال ماذا؟ إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة، بيأسس ضلالة. الدين ما فيهوش سر، ما عندناش في ديننا كهنوت، ما عندناش في ديننا أسرار. بنتكلم في الميكروفون عادي جدا، بنفسر القرآن، بنفسر الحديث، بنقول كل اللي عندنا. لكن يوم ما تلاقي اللي انت بتأخذ منه العلم بيقول قولين، قول في العلن وقول في السر، اعلم انه مش على حق. لو كان محقا لاعلم. واضح الكلام؟ ما بنتكلمش عن الامور العلمية التي لا يخاطب بها العوام، من مثل قوله ابن مسعود خاطب الناس على قدر عقولهم، اتريدون ان يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، او ما انت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم الا كان لبعضهم فتنة. دي قصة تانية، ده امر. لكن امور السرية والعلنية في السياسة وما شاكل ذلك هذا ليس من طريقنا. فقال الناجية واحدة أهل السنة والجماعة وهي التي تحت السلطان، والباقون هلكا كلهم يبغضون السلطان مع أنهم تحت ولايته قدرية. شوف كل الفرق، الكلمة دي كلمة خدها وضعها في المقالات، في كتب المقالات، ضعها في كتب المقالات، ضعها في كتب المقالات، مهمة جدا. بتقولك ان كل اصحاب المقالات، ده اسلوب من اساليب الاستقراء التام، كل الفرق ضد السلطان، وكل الفرق تقول يبقى انت عرفت دلوقتي مين على الحق ومين على باطل، كل الفرق ضد السلطان. يبقى من كان عندهم شبهة في قلبه ضد السلطان يعرف ان الشبهة دي شبهة ايه؟ بدعية، فعليه ان يتخلص منها. واضح يا اخوانا؟ قال الامام محمد ابن جرير الطبري، قال الشاطبي رحمة الله عليه في معرض ذكره اقوال اهل العلم في تفسير الجماعة، والخامس ما اختاره الطبري الامام من ان الجماعة جماعة المسلمين اذا اجتمعوا على امير، فامر عليه الصلاة والسلام بلزوم الامير، ونهى عن فراق الامة فيما اجتمعوا عليه من تقديمي عليهم، لان فراقهم لا يعدو احدى حالتين، اما النكير عليهم في طاعة اميرهم والطعن عليه في سيرته المرضية لغير موجب، بل بالتأويل في احداث بدعة في الدين كالحرورية التي امرت الامة بقتالها وسماها النبي صلى الله عليه وسلم مارقة من الدين. وعند قول الامام الطبري في سيرته المرضية قد يقول قائل يبقى لازم يكون الامام الذي اجتمعت عليه الامة سيرته مرضية، فما بال الفاسق والفاجر وما شاكل ذلك؟ نقول لا تؤخذ الاحكام من اقوال اهل العلم، بل تؤخذ الاحكام من ايه؟ من النصوص الشرعية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال سترون اثرا من بعدي، وتحدث عن احداث الائمة الذين يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي صلى الله عليه وسلم، فقالوا الا ننابذهم بالسيف؟ قال لا، ما صلوا لا ما صلوا. يبقى المانع الصلاة فقط، او ما اقاموا فيكم الصلاة، او الا ان تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. نحن لا نترك حديث نبي الاسلام صلى الله عليه وسلم، ان كلامه هو الحجة، فكلام العالم قد يكون كلامه هذا من الممكن ان يحدث اسقاط عليه باسلوب معين يحتاج تأويل. اول كلام العالم ولا اولش كلام من النبي عليه الصلاة والسلام؟ بل اجماعه اهل السنة والجماعة على عدم جواز الخروج على الحاكم الا اذا وقع في الكفر البواح الذي عليه من الله برهان. اللي حط تليفون بيسجل بيه اخوانا ياريت يغلقه، ياريت يغلق التليفون. قال الامام الطبري رحمة الله وان عليه واما لطلب امارة من انعقاد البيعة لامير الجماعة. يبقى عندنا طائفة بتخرج على الامام بغيا، طلب للإمارة فقط، أهل الدنيا كفعل أهل الدنيا مثل الانقلابات العسكرية ومشاكل ذلك، لكن هناك طائفة تخرج تدينا، فالتي تخرج تدينا تسمى بالخوارج، والتي تخرج لطلب دنيا تسمى إيه؟ تسمى بغاة. في فرق بين الأمرين، الباغي له حكم، وذلك عندنا حكم البغاة وحكم الخوارج. علي بن أبي طالب قاتل الفرقتين معا، البغاة وقاتل من؟ ولذلك علي بن أبي طالب كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما أنا قاتلت على إنزال القرآن أو تنزيل القرآن هو يقاتل على تأويل القرآن، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هو ولذلك اختص رضي الله عنه، اختصه الله عز وجل، هذا أمر يعني يمدح به علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولذلك لما جاء الإمام الشافعي رحمة الله عليه وكان في كلامه في كتاب الأم في أحكام البغي وأحكام الخروج وما شاكل ذلك كان ينقل عن علي، قال علي بن أبي طالب، قال علي بن أبي طالب، فالبعض قالوا كان علويا، فرد المحررون المحققون وقالوا لماذا؟ قالوا لأنه ما نقل إلا عن علي بن أبي طالب ولم ينقل عن غيره. قالوا وهل قاتل البغاة والخوارج إلا علي بن أبي طالب؟ ده الفقه كله، فقه البغاء ما خرج إلا من علي. رب العالمين سبحانه وتعالى ادخر لعلي بن أبي طالب هذا الباب، فأصبح باب الخوارج والتعامل مع الخوارج والسياسة الشرعية في التعامل معهم ومع البغاء ادخره رب العالمين سبحانه وتعالى لمن؟ لأبي الحسن أبي تراب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيبقى هنا عندنا إما للطلب، قال لك لا، لأن فراقهم للإمام، ده الإمام الطبري، لا يعد احدى حالتين، اما النكير عليهم في طاعة اميرهم والطعن عليه لغير موجب، بل بالتأويل في احداث بدعة في الدين كالحرورية التي امرت الامة بقتالها وسماها النبي صلى الله عليه وسلم مارقة من الدين، واما لطلب امارة من انعقاد البيعة لامير الجماعة، فانه نكس عهد ونقض عقد بعد وجوبه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من جاء الى امتي ليفرق جماعتهم فاضربوا عنقه كائنا من كان. احنا مأمورون بالصبر على الائمة، مش كده؟ لكن لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول من جاء الى امتي ليفرق جماعتهم فاضربوا عنقه كائنا من كان، هذا الكلام موجه لمين؟ لنا لعامة الناس، ولا موجه لأهل الشوكة والسلطان؟ ولذلك هذه الاحاديث التي يفسرها الائمة والعلماء، هناك امور. ورب العالمين لما يقول مثلا على سبيل المثال: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة، أنا المخاطب بهذا ولا مخاطب به ولي الأمر؟ واضح؟ يبقى في أمور مخاطب بها ولي الأمر مش مخاطب بها أنا، يبقى الحدود إقامتها لي أنا ولا للعلماء ولا للحكام؟ لا العالم ولا ده طالب العلم ولا العام يقوم بهذا الأمر. يعني يجي مثلا واحد يسأل شيخ الأزهر ويقول له: يا شيخ الأزهر، أنت أكبر سلطة مثلا أو منصب، ما فيش سلطة دينية، أكبر منصب رسمي مثلا ديني في الدولة، أنت شيخ البلد كلها في الناحية من ناحية المنصب، أنت مكلف الآن أن تقيم الحدود، ليس في يدي، ولو فعل هذا لكان مفتئتا على ولي الأمر. مع أن شوف هو منصبه إيه، منصب كبير جدا، ومع ذلك لا يجوز له أن يقيم الحد إلا لو أذن له، إلا لو أذن له من؟ ولي الأمر بهذا الكلام. واضح يا إخواننا؟ يبقى إلا لما بيقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: من جاء إلى أمتي ليفرق جماعتهم فاضربوا عنقه كائنا من كان، الكلام ده مش موجه ليا يعني. الآن دلوقتي يكون عندك مثلا رئيس وقام عليه أهل الشوكة والسلطان القوات المسلحة بالقبض عليه، تقوم أنت تقول لهم: نقطع عنقكم كائنا من كان؟ مين المجنون اللي يقول هذا الكلام؟ هذه الأحاديث كانوا بيقولوها ساعة موضوع مرسي، يقول لك السيسي خرج عليه فنجب تجد قطع مين؟ دول أهل الشوكة والسلطان، دول هم دول اللي لما يدوا إنسان سلطة، ما هم دول بقى. ما مش قلنا قبل كده وشرحنا إن كلمة أهل الحل والعقد هذه كلمة لم تأتي في القرآن والسنة، ولكن تفسيرها الحقيقي ابن تيمية لم يذكر أبدا كلمة أهل الحل والعقد، ما ذكرهاش أبدا، لأن الكلمة مهمة، يعني إيه حل وعقد؟ ولذلك جاء بالكلمة الصريحة أهل الشوكة والسلطان. وقلنا قبل ذلك وفسرنا أن أهل الشوكة والسلطان كانوا هم أهل العلم والإيمان، متى؟ في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان رئيس الدولة الخليفة وأعلم الناس بالدين وأتقى الناس، وظل الأمر على ذلك لما كانت الأمة سوية على أعلى درجة في الإيمان. كان مين مين رئيس الدولة؟ أبو بكر الصديق، أعلم الأمة بدينها وأبقى الأمة بدون منازع، وليه من؟ عمر، بعد موت أبي بكر هو أعلم الأمة، يعني علم وإيمان وتقوى وإحسان هو الرئيس الدولة وفي إيده السلطان، بعديه عثمان، ثم علي، ثم لما شابت الأمة شيب لها كما قال ابن القيم بالنص، فلما شابت شيب لها حدث الدين ما بقاش زي في عصر الخلفاء الاوائل، ضعف الناس، فتحت عليهم الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الفقر اخشى عليكم، ولكن اخشى عليكم ان تبسط عليكم الدنيا. وذلك لما بسطت الدنيا بسطت في زمان مين؟ عثمان، كما قال الحسن البصري، فالناس اترفت، فحدث ما حدث، وحدث الخروج لما اترف الناس وكثر المال في يد الناس، ثم بعد ذلك حدث ما حدث. فلما شابوا، قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة: شيب لهم، فحدث ما حدث، ورأيتم ما رأيتم. ولذلك انتقلت النبوة من الخلافة والرحمة إلى الملك والرحمة، لأن في لسه بقية صحابة ملك ورحمة، اللي هو مين؟ علي بن أبي معاوية بن أبي سفيان، ملك ورحمة كما جاء في الحديث، نحن بنقول الحديث بالنص، خلافة ورحمة، نبوة ورحمة، ثم خلافة ورحمة، ثم ملك وإيه؟ ملك ورحمة، يتمثل في معاوية بن أبي سفيان. ملكه لسه الأمة في الصحابة موجودة خير القرون، وظل الأمر يتدنى في آخر عصر الخلفاء الأربعة، حدث الانشطار فبعد أن كان أهل العلم والإيمان هم أهل الشوكة والسلطان حدث الانفصال، فأصبح أهل العلم والإيمان في جانب وأهل الشوكة والسلطان في الشام عند بني أمية، ولذلك انتقل الملك لمن؟ لبني أمية. ولذلك لما حدث ما حدث وجاء معاوية بن أبي سفيان نظر للأمر، وجد الأمر ليس كما كان في أيام الأصحاب في أيام الخلفاء، وجد الأمر قد اختلف، فعلم أنه لو مات وترك الأمر كذلك لن يحدث انتقال سلم للسلطة، لن يحدث، ده هو الأمر بعد قتال مرير. ولولا أن الله عز وجل جعل الحسن البصري والحسن بن علي رضي الله عنه وألهمه لكي يقول أسلم لك الخلافة يا معاوية ويتنازل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه إن ابني هذا إيه سيد، لولا هذا لاشتعلت النيران في الأمة مرة أخرى، ولا أصبحت المسألة جذعة مرة ثانية، لولا أن الله عز وجل ألهم السيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ابني هذا سيد الحسن البصري لكي يتنازل عن الإمامة لمعاوية. هل كان معاوية أفضل الناس في ذلك الزمن؟ أبدا، صحابي جليل نعم، ولكن لم يكن أفضل الناس، لكن أهل الشوكة والسلطان وأهل الصغور والقتال معاه، ولذلك استتب الأمر واجتمعت الأمة، اجتمعت الأمة على دخن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة، قال على دخن اجتمع، لأن في قلوب لم تكن ترضى بهذا الأمر لكن رضيت حتى تجتمع أمره. معاوية لما جاء في آخر عهده نظر فخشي أن تعود الأمور مرة أخرى إلى سابق عهدها من اقتتال، فوجد أن الأمر لن يستتب إلا إذا كان من بعده يوافق عليه أهل الشوكة والسلطان، فاتفق مع الصحابة الكرام من الكبار في المدينة على هذا الأمر، فبايعوا يزيد ابن معاوية. هل كان معاوية يريد أن يجعلها ملكية؟ أبدا، هذا ما نتصوره والعياذ بالله عن رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اعرفوا للصحابة قدرهم، معاوية في هذا الأمر في نقله للسلطة ليزيد حدثت أمور كثيرة جدا واتهامات لمعاوية وسوء ظن بمعاوية رضي الله عنه. أبدا، معاوية نظر للأمر خشية أن يحدث اقتتال بعد ذلك، فعلم أن أهل الشوكة والسلطان لن يقبلوا إلا أحدا من أسرة بني أمية، فعميد الأسرة من بعد معاوية مين؟ ابن يزيد. هذا أمر منطقي من ناحية السياسية، ومعاوية ملك ينظر الأمور ورجل سياسة بارع، فأقنع الصحابة، ولذلك بايعوا ليزيد ومعاوية حي، وذلك بمجرد موت معاوية استتب الأمر، والذين خرجوا كانوا قلة قليلة، لم يخرج كبار الصحابة ولا عبد الله بن عمر ولا غيره، وإنما الذي حدث منهم الخروج بعض الناس في المدينة، فماذا كانت النتيجة؟ وقعت الحرة والخراب الذي حدث واستباحة المدينة لمدة 3 أيام بعد موت يزيد وأيلولة الأمر إلى معاوية، ثم موت معاوية وكان رجلا صالحا مات بعد فترة قليلة جدا. عبد الله بن الزبير بيع له وأصبحت البيعة في الحجاز وغير الحجاز، الدنيا معظم الدنيا بيعت لعبد الله بن الزبير، واضح الكلام ولا لا؟ ومن كعبد الله بن الزبير؟ فبويع لمروان بن الحكم، الجيش بايع له هناك في دمشق، واصبح مروان بن الحكم ليس تحت سلطانه الا دمشق، لكن امراء الجيوش في ايده. ايه دي المشكله اللي لغايه دلوقتي الاغبياء مش عايزين يفهموها. وذلك شيخ الاسلام لما اتكلم في مجلس السنه النبويه كان بيتكلم عن قضيه اهل الشوكه والسلطان مش تقديسا لهم، لانه ده الواقع. هو اللي بيقول لك اذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما يقول اذا تغلب عليكم، اذا تأمر عليكم عبد حبشي مجدع، العبد الحبشي ده علشان يتأمر على الناس، يتأمر على الناس بايه؟ بالقوة. مين اللي يكون معاه؟ اهل الشوكة والسلطان، لانهم مأمورين اهل الشوكة والسلطان بايه؟ لو جاء هذا المجدع الاطراف يعتقلوه ويقبضوا عليه ويسلمون لسيده، لانه عبد، المفروض العبد القن ده حكمه الشرعي ايه؟ عبد آبق، يتسلم لمين؟ لسيده. يبقى اهل الشوكة والسلطان مفروض عليهم ان يفعلوا هذا ويقبضوا على هذا الرجل. يبقى هذا الرجل ما تسلط وما تأمر الا لان معه من؟ اهل الشوكة والسلطان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك روحوا اقتلوا اهل الشوكة والسلطان وتبقى حروب اهلية في امة الاسلام. شفتوا فقه اهل السنة والجماعة يا اخواننا, فقه رباني. ولذلك قال لك وان تأمر عليكم عبد, وايه وصعب الامر على العرب, مش رجل لا عبد حبشي رأسه زبيبة مجدع الاطراف كمان, ده امر منفر جدا. ومع ذلك الرسول له السمع والطاعة عشان الامة ما تخربش, الام ما تعملش بطل وتكون النتيجة بطولة زائفة وتكون النتيجة خراب الام. فمعاوية بن ابي سفيان اقنعهم بيزيد بن معاوية علشان الامر. فلما مات معاوية بن يزيد بن معاوية وبويع لعبد الله بن الزبير وبويع لمروان, مروان يعد خارجا على عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير دانت له معظم البلاد الاسلامية ودرسوا التاريخ يا اخوان. والجيوش لما كانت محاصرة عبد الله بن الزبير ومات مروان بن الحكم اللي جم يحاصروا عبد الله بن الزبير من امراء دمشق, وجم يحاصروه بعد ما علموا بموت مروان بن الحكم قالوا هلما نبايعك, قال له ولكن تعال معنا الى دمشق نبايعك دمشق هناك في مقر الحكم ونبايعك هناك. رفض ان ينتقل فتركوه ولوا الى هناك. بويع لعبد الملك بن مروان دمشق فقط. ماذا كانت النتيجة؟ وصل الامر الى الكعبة وحوصرت الكعبة وحوصرت وهدمت الكعبة وقتل عبد الله بن الزبير. يبقى القضية حدث انفصام بين العلم والسلطان منذ مبكرا جدا, مش في زماننا احنا ده بس. اصلا عايزين يقول لك اهل الحل والعقد العلماء, اني عالم عالم عامل عالم ويجي امين شرطة ياخده كده ويقول له تعالى وروح واخده ويقول لك انا من اهل الحل والعقد. شو ده اللي بيقولهن العلماء هم اهل الحل والعقد؟ مين هم؟ انهي علماء؟ مفيش حاجة اسمها علماء اهل حل وعقد. اهل الحل والعقد اللي يكون في ايدهم يحل ويربط يعقد الخلافة بالفعل, واخدين بالك؟ ولذلك كان زمان يقول كده وجهاء الناس ورؤساء القبائل واشراف الناس الوقت في عصورنا القوات المسلحة هي اهل الشوكة والسلطان. يجي الرئيس يبقى معاه قوة خارقة وكان حسن مبارك من السمع والبصر, بمجرد بس ما نزل الناس دي قال لك بس خلاص كفايه عليك كده, ما يقدرش يعمل حاجه. ايه اللي في ايده تاني يعمله؟ اما دول قالوا له كفايه مش هنقف جنبك, خلاص وقع سقط انتهى الامر. فما بقتش المساله مساله هيعمل ايه, هجيب مين يعني؟ هجيب معاه ناس تمسك سكاكين وشوم وتطلع تحارب عشان خاطره عيلته قرايبه؟ حتى لو عندك قبيله مش هتعمل حاجه امام الجيوش اللي هي مسلحه في البلاد. ولذلك نفس القصة اللي حصل في 25 يناير حصل في 3/7 نفس الكلام, ناس خرجت ناس رفضنا الجيش انحاز لكذا. صح غلط صواب خطأ ما بتكلمش في دي, بتكلم في ان اصبح اي واحد تيجي الجيش يقف جنبه اسمه شرعا حاكم ايه؟ متغلب, اصبح حاكما شرعيا لان معاه اهل الشوكة والسلطان. يقول لك لا اهل الحل ولا, طب قول لي بقى انت سيادتك من اهل الحل والعقد؟ شو قلت لكم ساعتها كانوا قاعدين في ميدان التحرير بيدوروا عيل تاه يا ولاد الحلال, عايزين نجيب اهل حل وعقد وعايزين ياسسوا اهل حل وعقد. يا عم اهل حل وعقد موجودين وشالوا وحطوا وانتهى الموضوع وخلصت, انتوا بتفكروا في ايه لسه؟ يقول لك اصل هنعمل بقى مجلس الشورى العلماء ومجلس الشورى مش عارف الايه والهيئه الشرعيه للعلماء والاصلاح وشويه العالم بتبيع المساويك على مش عارف مين, كله عمل هيئه شرعيه. انتوا فين؟ انتوا ناس تايهه مغيبه عن الواقع, لا فاهمين سنه ولا فاهمين سياسه شرعيه ولا فاهمين واقع. وجروا لي المشايخ دخلوا الانتخابات واسسوا لي احزاب وعملوا في الاخر خالص كله كان تحت المجهر وكله بيتشاف اهلا وسهلا, كله بيغير جلده. اظهر على بالك, اظهر يا حبيبي وبان, كله بيغير جلده, كله بدا يغير جلده. واللي كان ضد الخروج بقى مع الخروج, واللي كان ضد الاخوان بقى مع الاخوان, واللي حتى بتوع التبليغ والدعوه اللي كانوا كل, انا نفسي اشوف بتوع التبليغ والدعوه دلوقتي لما يقول لك ايه لا انا اتكلم في السياسه, انتوا كنتوا في رابعه العدويه, شيوخكم كانوا في رابعه العدويه, انا مش عارف هيقابلونا بقاني وش بعد كده تاني. لا مفيش بجاحه بعد كده, مفيش غير بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. فهنا انا عايز بس ايه انهي النقطه دي. قال الامام الطبري رحمه الله عليه فهذا معنى الامر بلزوم الجماعه, واما الجماعه التي اذا اجتمعت على الرضا بتقديم امير كان المفارق لها ميتا ميته جاهليه فهي الجماعة التي وصفها أبو مسعود الأنصاري وهو معظم الناس وكافتهم من أهل العلم والدين وغيرهم وهم السواد الأعظم. قال وقد بين ذلك عمر بن الخطاب. فروي عن عمر ابن ميمون الأودي قال قال عمر حين طعن لصهيب صل بالناس ثلاثا. اسمع بقى لما كان أهل الشوكة والسلطان هم أهل العلم والإيمان هم المسموع كلامهم. قال عمر حين طعن لصهيب صل بالناس ثلاثا وليدخل علي عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن وليدخل ابن عمر في جانب البيت. طبعا الأسماء دي من عاش منها فعصر معاوية ما أصبحوش من أهل الحل والعقد ولا من أهل الشوكة والسلطة. الأمر اتغير في الزمان ده. كانوا هؤلاء كل السيوف تبع لكلامهم جميع السيوف كانت تبع. طبعا كان ربنا جامع قلوب أمة محمد على هذه الأسماء. واخدين بالكم القضية الناس بتنظرش علينا مسألة قدرية للأسف. الناس بتنظرش لأن الذي يولي من يشاء ويمنع من يشاء وينزع الملك ممن يشاء رب العالمين. فاكرين المسألة تؤخذ الدنيا غلابة. هم يعني للأسف بيدعوا الدين وبيسعوا كلام إلى تطبيق الشرع لكن في لكن في حقيقة الأمر بيتكلموا زي الشيوعيين وهؤلاء الناس ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. ويقولون إن ذي الشعب يوما أراد الحياة فلا بد له قدر أن يستجب. قدر يستجب ليه؟ كنتم جعلتم قدر رب العالمين ده كفر والعياذ بالله. هذا الكلام لو أقيمت الحجة الرسالية على قائلي والعياذ بالله يكفر. لم يقولك إذا أراد الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. إيه ده؟ إيه ده؟ ومين تابع لمين؟ هو إحنا اللي تابعين للقدر ولا القدر اللي تابع لينا؟ مشيئتنا اللي تبع لمشيئة الله ولا مشيئة الله اللي تبع لمشيئتنا؟ ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فهنا بيقول إيه الإمام عمر لصهيب صل بالناس ثلاثا وليدخل علي عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن وليدخل ابن عمر في جانب البيت وليس له من الأمر شيء. يعني يكون مرجح فقط ليس له من الأمر شيء. فقم يا صهيب على رؤوسهم بالسيف فإن بايع خمسة ونكص واحد فاجلد رأسه بالسيف. يعني اقطع رأسه بالسيف. وإن بايع أربعة ونكص رجلان فاجلد رأسهما حتى يستوثقوا على الرجل. قال فالجماعة التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلزومها وسمى المنفرد مفارقا لها نظير الجماعة التي أوجب عمر الخلافة لمن اجتمعت عليه. وأمر صهيبا بضرب رأس المنفرد عنهم بالسيف. أما يموت اثنين ولا حاجة بس ما تنذبحش الأمة ما يخرجوش مختلفين وتنشق الأمة. يخرجوا مختلفين هذا يتبعوا مجموعة وذاك تحدث حرب بين أهل الإسلام. لا نقتل اثنين ثلاثة ولكن مع أنهم من سادات الأمة. شوف الكلام من سادات الأمة ومن المبشرين بالجنة ومع ذلك قال له جلد رأسه بالسيف حفاظا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال وأما الخبر الذي ذكر فيه أنه لا تجتمع الأمة على ضلالة فمعناه ألا يجمعهم على إضلال الحق فيما أنابهم على أمر دينهم حتى يضل جميعهم عن العلم ويخطئوا وذلك لا يكون في الأمة. يعني الأمة لا تجتمع كلها بحيث لا يخرج واحد من أهل العلم فيها على ضلالة وإنما لابد وأن يخرج أحد ليبين الحق لأن الأمة لا تضيع هذه الأمة لا يضيع فيها الحق أبدا. لابد لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين يبقى لابد وأن يكون هناك واحد يعلم الحق. ممكن تغيب سنة عن كثرة كاثرة من المجتهدين محدش خد العلم كله كما قال أحد الحكماء يسألونك عن العلم كله قل في العالم كله العالم العلم مواهب متقسمة لكن يستحيل المجتهدون كلهم في زمن واحد تفوتهم سنة من سنن الهدي بحيث يجمعوا جميعا على مخالفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإجماع لابد أن يكون له دليل من الكتاب أو السنة علم ذلك من علمه وجاهله من جهله. ويستحيل أن تجمع الأمة على مخالفة حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. وإن قال البعض إن هذا الحديث منسوخ لأن الإجماع يخالفه يقال لهم من الأئمة المحررين المحققين هل هذا الحديث نسخ بالإجماع مع أن الإجماع ما كان إلا بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم. فالإجماع لا يكون ناسخا يبقى السنة ناسخة أقول ولكن الناسخ ضاع والمنسوخ هو اللي موجود في إيدينا. والإجماع مخالف لهذا الحديث المنسوخ لأنه حديث منسوخ. نقول سبحان الله أحفظت الأمة المنسوخ وأضاعت الناسخ. معقولة الناسخ المحكم يضيع؟ ولذلك يقول لا يوجد إجماع على مخالفة حديث صحيح. إن قيل في إجماع يبقى شبه إجماع، لا نعلم له مخالفا، لكن طالما صح الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقدم عليه إجماع مكذوب، لأنه لن يكون حقيقة إجماع، لأن الأمة لا تجمع على ضلالة، ومن الضلالة مخالفة حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال الشاطبي هذا تمام كلامه، كلام الطبري يعني، وهو منقول بالمعنى وتحر في أكثر اللفظ، وحاصل أن الجماعة راجعة إلى الاجتماع على الإمام الموافق للكتاب والسنة، وذلك ظاهر في أن الاجتماع على غير سنة خارج عن معنى الجماعة المذكورة في الحديث المذكورة كالخوارج ومن جرى مجرى. ثم ذكر بعض كلام لأهل العلم يفيد ما قاله الإمام الطبري رحمة الله عليه، ثم قال مقتضى تفسير الجماعة باجتماع جماعة المسلمين على أمير. قال تفسير الجماعة بهذا التفسير الذي ذاب إليه بعض أهل العلم يقتضي عدة أمور: أن المسلمين إذا اجتمعوا على خليفة أو إمام أو أمير فهم الجماعة التي جاء الأمر بلزومها والتحذير من مفارقتها. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة لما فلزم جماعة المسلمين وإمامهم، لو اجتمع المسلمون في أي مكان من الأمكنة على خليفة إمام أمير ملك سلطان يسمى كما يشاءون، هذه التسميات يعني لا شيء فيها اصطلاحات ولا مشاحة في الاصطلاح، يبقى من أجمعوا فهم الجماعة التي جاء الأمر بلزومها والتحذير من مفارقتها. الأمر بلزوم الجماعة يقتضي طاعة ولي الأمر ونصحه والوفاء له بجميع حقوق البيعة والتحذير من مفارقتها، ونسأل يعني نعطيه حقه ونسأل الله حقنا، حتى فإنما علي ما حمل وعليكم ما حملت، واقرأوا الأحاديث التي جاءت في مسلم في باب الإمارة. قال والتحذير من مفارقتها يقتضي الصبر على جورهم وترك الخروج عليهم أو تأليب الناس ضدهم وكل ما ينافي واجب السمع والطاعة وحق البيعة لهم. قال الجماعة يدخل فيها معنيان آخران: واحد السواد الأعظم، فالجماعة التي اجتمعت على أمير هي الكثرة العددية التي أقرت بولايته والبيعة له. اثنان العلماء المجتهدون، فإن أهل العلم يقولون بمقتضى، يعني أهل العلم واحد يقول لك إيه، طب انت هنا تقول السواد الأعظم هم العامة، طب وفين العلماء المجتهدين؟ هنقول لا يوجد عالم مجتهد يخرج على إمام من أئمة المسلمين جائرا أو فاسقا. تقول لي طب والشيخ القرضاوي؟ يقول لك مش من علماء المسلمين، ده مبتدع، عشان بس واحد بيفسر القرآن كذبا وبهتانا ويقول للناس رب لا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا حكامهم، ده تبديل القرآن ولا ده؟ والله سمعناه أبو دنة، ده كلام حقيقي ولا إيه؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى قال ما بأنفسهم ولا ما ولا حكامهم، هو قال حكامة، يبقى تبديل للدين مش كده؟ ثم طبعا هو ليه 20 قول، ومع بعض الحكام يبقى الأمر لا يجوز، ومع بعض طب ما قطر ما بتحكمش بما أنزل الله، هي مصر لوحدها اللي ما بتحكمش بما أنزل الله، طب وإيه الفرق؟ في ولاء لغير الله مع حكام مصر بيولوا حكام أمريكا وبحاجة، طب وقطر كانت إيه يعني؟ حكام قطر ما بيولوش الغرب يعني، والقواعد الأمريكية اللي عندك هناك في قطر، ما إحنا ما تقس بمقياسين وتوزن بميزانين، هتوزن أوزن بميزان واحد، أوزن بميزان واحد، هي دي القضية. تيجي تقول لي ما تركيا، طب ما انتوا فاتحين مع تركيا، ما ده تركيا هناك مقننه فيها الدعاره، فين الشريعه الاسلاميه اللي انتوا بتتكلموا عليها؟ تيجي تقول لي الشريعه الاسلاميه احنا هدفنا هنا في مصر، لا انت في مصر في طرق قديم بينك وبين الحكم العسكري في مصر، ايه دي القضيه؟ طرق حاطط في اعتبارك جمال عبد الناصر اتضحك عليهم، ليه جمال عبد الناصر كان في الاول معاهم؟ هي دي القضيه في الاصل، ان تنظيم الضباط الاحرار اول من قام بانشائه حسن البنا، والكلام ده قلناه في كتاب الرد على التنظيم الدولي، الكلام ده محرر من كتبهم هم، ففي نظرهم اتضحك عليهم والحكم ده بتاعهم، ايه دي القضيه من الاخر عشان ينظر للامر، ثم بعد كده تلبسوا لباس شرعي وتحاول تظهر الامر ان هي المساله خلاف على تطبيق الشريعه. طب ما انتم مسكتوا البلد لمده سنه وكان في ايديكم كل السلطات، مجلس الشعب معاك، ولما اتحل المجلس بقى السيد مرسي في ايده كل السلطات، لما لغى المجلس العسكري ايه اللي حصل؟ مسك كل السلطات في ايده، حتى السلطه التاسيسيه مش موجوده في ايد اي رئيس جمهوريه، لدرجه انه بيدي ايه ها كل يوم يصدر لك بيان، مش بيان ولا قرار جمهوري ولا قانون، لا ده بيصدر اعلانات دستوريه، يعني بيعمل دستور، هو كلامه دستور، لو عنده قانون يلغيه. طب يا عم كنت الغي البنوك الربويه بس كنتش عايزين منك غير كده. اعمل اي حاجة نشن فيها ريحة اسلام. ما شفنالكمش اي قرار في ريحة الاسلام. مسكتوا مجلس الشعب والشورى كان في ايديكم حق التشريع ورايحين جايين والمشايخ والملتحين, ما سمعناش حد فيكم قال تعالوا ننقي بعض. يا ليتني العزل لو قالوا نعمل لجنة لتنقيه القوانين من القوانين المضاده لشرع الله كان الناس قالت لهم الحمد لله وجدنا خير. قعدوا احنا بنعمل قوانين علشان نمنع الفلول, ما ندخلش عمر سليمان, ما ندخلش احمد شفيق. دنيا صراعات, لو كنت عملت حاجه لله يمكن كان قعدت سنتين ثلاثه ولا حاجه, لكن مفيش. شوف لي, عايزك تشملي ريحه اسلام في القوانين اللي هم كانوا قاعدين قعدوا في مجلس الشعب والشورى ورئاسه الجمهوريه وكل حاجه, ما شفناش حاجه خالص. شو ده اللي حصل يا اخوانا؟ مش هقول لك بقى ان الكباريهات والبارات ترخيصها بقى من سنه لثلاث سنين, لا مش هنقول الكلام. كنت بس اصدر قرار جمهوري بتحويل كل البنوك لبنوك اسلاميه, بس ده قانون الصكوك لاظهر عرضه. هيئه كبار العلماء اللي انتوا كنتوا بتشرفوا عليها وانتوا اللي انشأتوها وسعيتوا الى انشاؤه تبقى بالانتخاب, عرضت قانون الصكوك, زعلوا بقوا ما عايزين يلفوا ويدوروا. قال لهم تطبيق شريعه ايه؟ مش لازم يكون لمجلس الشعب ده يكون ليه هيئه شرعيه يرجع اليها في القوانين؟ قال لها سبحان الله, ما ده اللي احنا شفناه منكم. شفنا الويل, الحمد لله رب العالمين. بعد ذلك يقول تفسير بسم الله الرحمن الرحيم, لا سيبني المبحث السابع, مناقشة تفسيرات اهل العلم للجماعة, وده اخر مبحث في الباب. هنلحق نقوله النهاردة لانه مهم جدا, نلحق نقوله بقى. تقدم في المباحث الستة السابقة ذكر اقوال اهل العلم في تفسير لفظ الجماعة, ده بقى المختصر المفيد ومهم جدا, وعايزكم كده تركزوا في الكلام اللي جاي ده. الاقوال اللي هي السواد الاعظم, الائمة المجتهدون, الصحابة, جماعة اهل الاسلام, اجتماع جماعة المسلمين على امير الحق واهله. قال وهذا يدل دلالة واضحة على اهتمام اهل العلم بتفسير هذه اللفظة, وذكر كلاما لشيخ الاسلام ابن تيمية ولابن القيم في شرح حديث ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم ابدا, والكلام ده انا شرحته قبل كده صح يمكن من جمعتين ولا حاجة, فعشان كده مش هنذكر هذا الكلام. قال وتفسيرات اهل العلم للجماعة تتفق ولا تفترق, وتأتلف ولا تختلف, وتجتمع ولا تمتنع. كيف؟ قال فمعانيها متقاربة, واختلاف ألفاظها اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. ويدل على ذلك ثلاثة أمور هي: الأول أن بعض هذه التفسيرات جاء في بعض روايات حديث افتراق الأمم, فهي روايات يفسر بعضها بعضا ويبينه ويعضده معناه, فلا يجوز أبدا أن احنا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما أنا علي وأصحابي أو قال السواد الأعظم أو قال الجماعة يبقى في تضاد, مدام النبي صلى الله عليه وسلم اللي فسر والطرق صحيحة يبقى هذه المعاني متضادة, ولا هذه المعاني ايه متآلفة غير ايه متخالفة ومجتمعة غير ممتنعة, واضح ولا لا؟ قال ويدل على ذلك ثلاثة أمور, أن بعض هذه التفسيرات جاء في بعض روايات حديث افتراق الأمم. قال الإمام الأجري رحمة الله عليه في كتاب الشريعة ثم إنه صلى الله عليه وسلم سئل من الناجية فقال في حديث ما أنا علي وأصحابي, وفي حديث قال السواد الأعظم, وفي حديث قال واحدة في الجنة وهي الجماعة. يبقى كل المعاني دي واحدة, هنقول واحدة ليه؟ قلت أنا مش أنا الأجري قال قلت أنا ومعانيها واحدة إن شاء الله تعالى. الثاني أنه عند النظر في القائلين بكل قول من التفسيرات الستة نجد عددا منهم ليس بالقليل له أكثر من معنى, له أكثر من تفسير, بل إن تفسيرهم للسواد الأعظم وهو أحد التفسيرات في معنى الجماعة جاءت تعبيرات أهل العلم فيه موافقة للتعبيرات في معنى لفظ الجماعة نفسه, ومنهم البربهاري وابن بطال وابن الجوزي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والحافظ ابن حجر والعيني والملا علي القاري والمناوي وغيرهم. وهذا يدل على أنهم كانوا يرون المعنى في ذلك متقاربا, وأن اختلاف عباراتهم لا يؤثر في اختلاف المعنى, بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه تنوعت عباراته في بيان الفرقة الناجية. الثالث أنه يمكن جمع هذه التفسيرات الواردة عن أهل العلم في معنى الجماعة في تفسير واحد أو تفسيرين, ولذا فقد حاول جمع من أهل العلم السابقين واللاحقين ذلك ومن حيث الجملة فإن تفسيرات أهل العلم للجماعة على اختلاف ألفاظها تجتمع معانيها في النهاية على أمرين اثنين، على أمرين اثنين. الأول أن أهل السنة والاتباع هم الجماعة على أي معنى من تلك المعاني، فأهل السنة يرون اتباع، يعني خلاصة الأمر، الخلاصة هتكون هننظر للعقيدة وننظر للعمل. في العقيدة ما معنى الجماعة؟ ما كان عليه النبي وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فطارة يقولون الصحابة، نعم، السواد الأعظم اللي هو السواد الأعظم الحقيقي، لأنه السواد الأعظم الحقيقي اللي هو مين؟ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وبقية القرون المفضلة، تمام؟ ثم يقولوا الأئمة المجتهدون، لأن المجتهدين لا يجمعون على ضلالة ولا يقعون في بدعة. طيب أهل الإجماع هم أهل الاجتهاد، الإجماع لأن الأمة لا تجمع على ضلالة، يبقى كل ده. ولذلك باب الاعتقاد في الأمة مجمع عليه ولا لأ؟ ما بنكلمش عن الاعتقادات اللي دخلت فيها الفرق، بكلم عن عقيدة أهل السنة والجماعة مجمع عليها ولا لأ؟ مجمع عليها. ولذلك شوف الإباء سريعا كده، الأول يبقى الأمر كله يجتمع على أمرين، الأول أن أهل السنة والاتباع هم الجماعة على أي معنى من تلك المعاني، فأهل السنة يرون اتباع الأئمة من أهل العلم والدين ولا يخرجون عن إجماعهم، كما أن قدوتهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يهتدون بهديهم ويلزمون آثارهم، وهم أيضا أعظم الطوائف حرصا على جماعة المسلمين وطاعة إمام المسلمين القائم بالعلم والدين، يعني ما خرجش عن الإسلام كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحد، ولا يرون الخروج عليه وإن ظلم وجار ما لم يروا كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان. وقبل ذلك وبعده فهم ينظرون إلى الحق والصواب يتلمسونه فيلزمونه ويتمسكون به، وإن كان أكثر الناس على خلاف وهم أكثر الأمة ولا سيما في الصدر الأول، وأما في الأعصار المتأخرة فلا يعدم الحق عصابة يقومون به، فهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة الباقية إلى قيام الساعة، وإن كان الواحد منهم في عصرك أبو حمزة السكري، مش كده ولا لا؟ لأنه على السواد الأعظم اللي كان في الأول، واضح يا إخواننا؟ الثاني أنه لا يمكن أن يدخل تحت تلك التفسيرات أو أحدها أحد من أهل البدعة، لأنهم أهل التفرق والاختلاف المنافي للاجتماع والائتلاف، ولذلك سنة وجماعة، بدعة وافتراق، سنة يبقى معها جماعة، لئن واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أهل السنة لا يتفرقوا، لكن التفرق صفة من؟ أهل البدعة والافتراق. قال وقد اجتهد أهل العلم في جمع التفسيرات المأثورة عن السابقين للفظ الجماعة في تفسير واحد أو تفسيرين، ما علينا من هذا لأنه ذكر بعض المعاصرين. ثم قال إلا أن القول الرابع الذي يقول إن جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير ينبغي ربطه بالأقوال الأخرى، فلا يجوز أن يقال مثلا الجماعة بإطلاق هي اجتماع جماعة المسلمين على أمير. لماذا؟ يعني ما يقدرش يفسر كلمة الجماعة اللي اجتمعوا على أمير في كل الأحاديث، لأن أنا عندي أحاديث ممكن أقول الجماعة اللي اجتمعت على أمير زي حديث حذيفة فالزم جماعة المسلمين وإمامه اللي اجتمعوا على الأمير، لكن حديث مثل حديث افتراق الفرق ما قلش اللي اجتمعوا على امير، والا يبقى انا ملزم اني اتبع مثلا على سبيل المثال المأمون لما اجتمع الناس عليه وكان مبتدع، هل هو كان مبتدع ولا كان من اهل السنة؟ يبقى هنا لا، ده من الفرق الضالة. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم الا في قولي الا فرقة واحدة اللي هي الناجية ما انا عليه واصحابي، فكان في ذلك الزمان احمد ومن معه عدد قليل، هم الجماعة، هم الايه، وهم ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، واضح الكلام. فقال هنا الا ان القول الرابع ينبغي ربطه بالاقوال الاخرى، فلا يقال الجماعة باطلاق هي اجتماع جماعة المسلمين على امير، لانه قد يحصل في بعض الازمان او الاماكن عدم وجود امام شرعي للمسلمين مع وجود طائفة قائمة بامر الله، وقد دلت النصوص على بقاء الفرقة الناجية والطائفة المنصورة إلى قيام الساعة. فالجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له حذيفة فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق، فدل على أنه قد تخلو بعض الأزمنة أو الأمكنة من الإمام الشرعي، يعني مثلا على سبيل المثال لما تيجي بلد من البلاد فيها حرب اهليه ومفيش فيها امام شرعي، ما اتفقتش الناس وقتل الناس بعضهم بعضا، يبقى في امام شرعي متفق عليه؟ لا، مفيش امام شرعي، خلاص قتلوا الامام او قتلوا الامير وقتل الناس بعضهم بعضا وكل طائفه عايزه توصل للحكم، يبقى قال له فاعتزل تلك الايه، لانه طالما مفيش امام معروفه انك تقتل بعضها بعضا. شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له، فان لم يكن لهم جماعه ولا امام، بسرعه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتزل تلك يبقى الناس هتتفرق، لان الناس مش هتجتمع غير على وجود راس، مفيش راس سيختلف الناس، كلهم زي الاراميد، كل واحد يقول انا ايه، انا امير نفسي، كل واحد بشنباته كده انا امير نفسي، ما فيهم لهمش راس، مش هيكون لهم راس ابدا طالما الراس ماتت. ولذلك لما بيقول له فان لم يكن لهم جماعه ولا امام، ما قالوش عيش معاهم، ولا قال له ايه فاعتزلهم، لا قال له يبقى الناس على طول طبيعه الامور طبيعه البشر هيعملوا ايه، يقتلوا بعضهم بعض. قال له فاعتزل تلك الفرقه كلها ولو ان تعض باصل شجره. فقال هنا ايه، وقد دلت النصوص على بقاء الفرقه الناجيه والطائفه المنصوره الى قيام الساعه، لا تزال، كلمه لا تزال للاستمرار، يبقى حتى ولو ما فيش امام في طائفه في مكان ما او في زمان ما، هيبقى في طائفه على الحق، اعتزل الناس، هيقول لك كده. فالجماعه في حق من كان في تلك الازمنه او الامكنه هي تلك الطائفه القائمه بالحق، بس ما تكونش متحزبه. قال وعدم فهم هذا الامر، اسمع بقى القصه دي لانها مهمه جدا جدا جدا جدا، وعدم فهم هذا الامر جعل قوما من المعاصرين يزعمون انه ليس في الارض جماعه المسلمين بمفهومها الشرعي. واللي اخترع القصه دي في الاصل حسن البنا، لما سقطت الخلافه فاخترعوا قصه معينه مؤداها، مؤدى هذه القصه ان طالما ما فيش خليفه عام على مستوى الارض يحكم المسلمين في دويلات، يبقى فيش جماعه ولا في امام، لان الامام لا يقال الا للرجل الواحد فقط الذي يحكم الامه كلها، مع ان الخلافه العثمانيه ما كانتش خلافه شرعيه كما هو معلوم، ولم يكن الخليفه السلطان عبد الحميد او من جاء بعده عبد المجيد او غيره، ما كانش، لا ما هو اللي جاء بعد منه عبد المجيد اللي جابه كمال اتاتورك واصبحت رئاسه دينيه فقط بعد كده الغاها سنه 1924، ما كانش حاكم الارض كلها، كانت في بدليل ان الجزيره العربيه ما كانتش خاضعه للخلافه العثمانيه. فهم قالوا لك طالما ما فيش خلافه عامه وخليفه عام، يبقى بناء على ذلك يحدث ايه، ها، مفيش جماعه ولا امام. الكلام ده بدعه خطيره، وجاء سيد قطب بقى حكم على الارض كلها بانها دار كفر ومفيش مسلمين فيها، حتى اللي بيشهدوا ان لا اله الا الله على المآذن. ثم بعد ما الامر ده بقى خطير، وبالذات لما شكر مصطفى ظهر واظهر التكفير على اصله اللي هي جماعه التكفير والهجره، فبداوا انهم يتراجعوا شيئا ما، فجت اتعملت رساله الماجستير في الجامعه الاسلاميه اللي كنا علقنا عليها، اللي هي الطريق الى جماعه المسلمين، وقال في ده الهدف من الرساله، لا توجد على الارض جماعه للمسلمين ولا امام، وعلينا ان نسعى لتحقيق الجماعه والامام. هذا الكلام اتقال سنه 79 في رساله ماجستير مقدمه للجامعه الاسلاميه، ولا اعرف كيف خرجت، لا اعرف كيف خرجت من هذه المؤسسه. ما علينا، فوجئنا بعد كده بصلاح الصاوي يكتب عن الجماعه ومفهومها، لأن الدكتور مصطفى حلمي أخرج كتابا ساعة قيام الثورة الإيرانية بالظبط، كتاب، مع إن كتاب الغياثي كان في إيد الدكتور مصطفى حلمي سنة 67 وبيعمل رسالة الدكتوراه عن الخلافة، ولكن لم يخرج الكتاب محققا إلا ساعة خروج الثورة الإيه؟ الإيرانية الخمينية، اللي في الوقت ده قامت مجلة الدعوة وعمر التلمساني بمؤازرتها وذهبوا إلى هناك، حدث ما حدث، وكانوا يعني يصفقون للخلافه على انها على الثوره على انها ثوره اسلاميه. وقال ذلك الدكتور مصطفى حلمي، مصطفى حلمي اللي بيقول انه شيخ السلفيه في ذلك الزمان، في هذا الزمان، وكما نعرف انه هو بالنسبه لمدرسه اسكندريه يعتبر الاب الروحي. الدكتور مصطفى حلمي مدح في الثورة الإيرانية مدحا عجيبا، والكلام ده في الطبعة الأولى، الكلام ده موجود بين أيدينا، رجل سلفي يمدح في الثورة الإيرانية، والكتاب بيتكلم عن شغور الزمان عن الإمام، وعند شغول الزمان عن الإمام تنتقل السلطة إلى من؟ إلى أهل الحل والعقد من الفقهاء والعلماء. خذوا بالكم بالكلام ده كويس أوي. كان في الوقت ده بتتعمل حاجة في إيران لأول مرة في تاريخ الشيعة الإمامية إنهم يبقى عندهم جهاد وعندهم دولة ومشاكل ذلك، لأنهم اخترعوا قصة جديدة اسمها ولاية الفقيه. ولاية الفقيه بقى بينها وبين قضية شغول الزمان وانتقال السلطة عند فقد الخليفة أو شغول الزمان، تنتقل السلطة إلى مين؟ ها؟ تنتقل إلى الأعيان، وتنتقل إلى أهل الحل والعقد من الفقهاء والعلماء والأمثل. ولذلك إحنا عندنا في كل محافظة الأمثل لمدرسة اسكندرية، لأنها تقوم على بدعة شغور الزمان. اسمع بقى بيقول لنا المؤلف. قال: وعدم فهم هذا الأمر جعل قوما من المعاصرين يزعمون أنه ليس في الأرض جماعة المسلمين بمفهومها الشرعي، وذلك بناء على ردهم جميع تفسيرات معنى الجماعة في جماعة أهل الحل والعقد إذا اجتمعوا على خليفة للأمة كلها يعني، فأغفلوا الأدلة الأخرى الثابتة في بقاء الجماعة، الفرقة الناجية والطائفة المنصورة إلى قيام الساعة. والأمر لا يقف بهؤلاء عند هذا الحد، فهم يتوصلون بذلك إلى زعم آخر، وهو أن المسلمين اليوم بلا جماعة، وذلك لأن المفهوم الشرعي للجماعة عندهم هي التي تكون مجتمعة على إمام واحد يقف تحت لوائه عامة أهل الإسلام، وهو عندهم إمام المسلمين الأكبر وخليفتهم الأعظم. وده الكلام اللي بيردده دايما ياسر برهان، بيقول لك ما دام ما فيش خلافة وإمام عام يبقى هذا الكلام. وزي كما تيجي تكلمه تقول لهم هل يجوز الخروج على الحاكم الظالم؟ يقول لك لا يجوز. تقول لهم انتوا لك وفين الإمام؟ ما فيش إمام أصلا. انت لا عندك إمام فاسق ولا فاجر ولا إمام عدل ولا إمام أصلا، ما فيش إمام أصلا. في حاجة اسمها شغور زمان، شغور، عارف الشغور في الوظيفة؟ ما فيش إمام ولا في جماعة. تقول لهم اللي بيحكم واحد كده بيحكم الناس وخلاص، واحنا يعني المسألة بالنسبة لنا ده كلامه مصري. نعم موظف احنا بس مجتمعين عليه علشان بس من اجل المصلحة، لكن ده مش امام ولا ليه في رقابتنا بيعة. وذاك لو خرج ناس وبدأوا يقتلوا ويعملوا هم يعترضوا عليهم. لو جيت تعترض وتسأل ياسر برامن بكلمك حقائق، الكلام ده حقيقي، ما احنا ما بنقولش لازم قولهم، لا والله ليس بلازم لقولهم، بل هو قولهم حقيقة. لما تيجي تقول له طب الجماعات اللي بتفجر وبتعمل والقاعده ومشاكل ذلك، ويرد عليك يقول لك مش وقته، ما بيقولكش ده مبتدع ولا خارجي، لان الخارجي اللي خرج على امام، ما انا ما عنديش امام اصلا. ولذلك تجده ممكن يدرس الطحاويه يقول لك لا يجوز الخروج على الامام الظالم الفاسق، يقول له اهو انا مسكتك اهو بتقول لا يجوز الخروج على الامام الفاسق، يقول لك اه طبعا. تقول له امال انتوا بتخرجوا؟ يقول لك انت مش فاهم، انت راجل غلبان. هو في امام؟ ما في شغور زمان، لا امام عدل ولا فاسق ولا فاجر. تقول له طب بتكفروا؟ لك يعني حتى لو ما بيكفروش يقول لك يعني مش مشكله، ما احناش محتاجين نكفر، لانه حتى لو ثبت اسلامه وحكم بالقوانين بالشريعه الاسلاميه طالما هو على اقليم مش على الارض كلها مش حاكم. ولذلك لما جاء عبد الحميد هنداوي عمل كتاب كيف الامر اذا لم تكن جماعه سنه 92، والكتاب ده بالذات انا حطه قصادي في الصدارة نظرا لانه قال ان الكتاب ده عرضه على مجموعة من اهل العلم، ومحمد عبد المقصود عمل له تقديم وقول له الكلام اللي انت بتقوله ده هو ده اللي في قلبي، وعرضه على حسين يعقوب وعرضه على سعيد عبد العظيم هو اللي قال الكلام ده. ويجي بقى في الاخر يقول الارض ليس فيها جماعة للمسلمين ولا امام، لدرجة هو يذكر سؤال ويقول طيب يا جماعة، طيب وانا هقرأ لكم من نصوصه في الفترة القادمة ان شاء الله نصوص من كده، احنا نجيب الكتاب ونقرأ. طب يا جماعة ما رأيكم في حكم طالبان؟ ما رضاش يتكلم على السعودية لان السعودية في نظره يعني بتدعي انها بتطبق الشريعة، لكن قال ما تقولون في دولة طالبان التي يحكمها الملا عمر؟ الكلام ده سنة 92 كان لسه حكم طالبان موجود، وهتطبق الشريعة الاسلامية وتقوم بواجب الجهاد. نقول هي جماعة من المسلمين وليست جماعة المسلمين، وهذا حكم أي جماعة من الجماعات التي تعمل لعودة الخلافة. فجعل الحكم اللي موجود في أفغانستان على يد الملا عمر ودولة ممكنة وبتطبق الشريعة مثل جماعة التبليغ والدعوة، مثل جماعة الإخوان، هو اللي قال هذا الكلام لأنه بينقل عن مين؟ عن صلاح الصاوي. هي كل دي كلها جماعات، وكل امير من امراء الجامعات يساوي الملا عمر. ولكن إذا دعا إلى الخلافة، اسمع بقى دي مهمة أوي، إذا دعا إلى الخلافة العظمى وطلب الهجرة إليه لوجب علينا جميعا الهجرة إلى أفغانستان لإقامة الحكم الإسلامي، وجب علينا جميعا، وأن نترك دار الكفر التي نعيش فيها. يعني ديارنا دار الكفر، كلام سيدخل الكلام ده نصا في كتاب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة، وارجعوا له وهجيبه لكم إن شاء الله في الدروس القادمة، نقرأ منه بعض المصائب. فبيقول إيه؟ يجب علينا لو دعا، ولذلك الكلام ده التقطوا مين؟ خلي بالكم الكلام ده مهم جدا، التقطوا مين؟ أبو بكر البغدادي، ودعا للخلافة. ولذلك الشباب بتاعت الجماعات، الجماعات الإسلامية اللي تربت على هذا الفكر ذهبت إليه ظرافات ووحدان. لما يجي مشايخهم يقولوا لهم لا ما يجوز لكمش، يقول لهم شفتوا كنتوا بتقولوا بس حد يدعو إلى الخلافة؟ ده احنا عشنا حياتنا كلها هدفنا حد يقول يا خلافة، يا خلافة الإسلام، نقول له لبيك فنح يا خيل الله اركبي. فحينما نذهب إليه لنقول له لبيك، لماذا؟ يبقى معنى ذلك أنكم ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض. هي الدنيا خدتكم، وابدأوا ينقموا على برهامي وغيره لما يمنع. قال مش أنت اللي قلت هذا الكلام؟ ولذلك أصبح النبع الصر الذي يروي الفكر الداعشي الجماعات اللي قالت بشغول الزمان على الإمام. هي دي القضية، هم العدو، العدو الحقيقي اللي قال ما فيش إمام في أرض الله كلها. فلما يجي حد يدعو إلى الخلافة كل الناس هتعمل معاه ايه؟ ها الكلام ده هجيبه لكم بس الدروس المقبلة، بس اسمعوا الكلمتين دول عشان نختم ان شاء الله. بيقول ايه؟ وعدم فهم هذا الامر جعل قوما من المعاصرين يزعمون انه ليس في الارض جماعة المسلمين بمفهومها الشرعي، وذلك بناء على ردهم جميع تفسيرات معنى الجماعة في جماعة اهل الحل والعقد. ولما تسألهم مين اهل الحل والعقد ما تقولوش بقى اهل الشوكة والسلطان، رؤساء الجماعات الاسلامية، عندهم رؤساء الجماعات الإسلامية هم أهل الحل والعقد. اللي أنا قلت لك عليه بقى الواحد منهم يجي أمين شرطة كده يروح جايبه من قفاه، طب ده فين فين حل وعقد إيه؟ لما هو لا يملك من أمر نفسه شيئا، فين أهل أنتوا عايشين فين؟ الناس دي يعني مش عارف عايشين في غيبوبة. قال والأمر لا يقف بهؤلاء عند هذا الحد، فهم يتوصلون بذلك إلى زعم آخر، وهو أن المسلمين اليوم بلا جماعة، وذلك لأن المفهوم الشرعي للجماعة عندهم هي التي تكون مجتمعة على إمام واحد يقف تحت لوائه عامة أهل الإسلام، وهو عندهم إمام المسلمين الأكبر وخليفتهم الأعظم. فما كان ألوية متعددة لكل منها رايته المستقلة به، لا يقال في واحد منها هو لواء المسلمين الأعظم، لا جماعة ولا قيادة حتى يكون لواء المسلمين واحدا. أما الألوية المتعددة كما هو حال أهل الإسلام اليوم فليس شيء منها مندرجا تحت مسمى جماعة المسلمين في النصوص الواردة بذلك، ولا يصح أن تستعمل هذه النصوص وأشباهها في واقع دول المسلمين اليوم، ولا جماعات وطوائف المسلمين المختلفة. وهذا والذي اصطلح على تسميته بمصطلح شغور الزمان عن الإمام. ثم يرتبون على ذلك أن حالنا اليوم وفقد جماعة المسلمين لفقد رمزها وهو خليفة المسلمين، فإن أمر الجماعة الكبرى عندهم متلازم مع وجود الإمام الأكبر. وقال في الحاشية انظر الطريق إلى جماعة المسلمين للشيخ حسين علي جابر، وجماعة المسلمين مفهومها وكيفية لزومها في واقعنا المعاصر للدكتور صلاح الصاوي. قال وهذا بلا شك خطأ واضح لأمور منها، اعتمادهم على قول واحد في تفسير الجماعة وإغفالهم التفسيرات الأخرى، مع أن جميع تلك التفسيرات متفقة في المعنى كما سبق، بل إن السلف وأهل العلم من بعدهم لم يكونوا يجدون غضاضة في إطلاق أحد تلك التفسيرات مكان غيره أو ذكر بعضها معا في سياق واحد. اثنان، إغفالهم للنصوص الدالة على بقاء الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، فكيف يقال إننا اليوم بلا جماعة؟ اسمع، مخالفة ما ذهبوا إليه من أن الإمام الشرعي هو الخليفة لا غير، لما نص عليه أهل العلم الراسخون المحققون من أن، اسمع بقى الكلام المهم، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، السنة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نوابه، فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها وعجز من الباقين أو غير ذلك، فكان لا عدة أئمة، لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق. يعني الأصل أنه إمام واحد، ثم انبثقت الأمة وتفرقت، اجي اقول ما فيش جماعه زي ما كانت في الجماعه الاولى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه جماعه واحده، ثم لما كثر الناس ها تعددت الجماعات. اسمع، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه: الائمه مجمعون من كل مذهب، او اجماع الراسخين في العلم، الائمه مجمعون من كل مذهب على ان من تغلب على بلد او بلدان له حكم الامام في جميع الاشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا، لان الناس من زمن طويل قبل الامام احمد الى يومنا هذا ما اجتمعوا على امام واحد، ولا يعرفون احدا من العلماء ذكر ان شيئا من الاحكام لا يصح الا بالامام الاعظم. يعني هم مخالفين هنا ايه؟ ويتبع غير سبيل المؤمنين، مخالفين الاجماع، لانه من قبل عصر الامام احمد والامه مش مجمعه، لانه من ساعه ما انشق العباسيون على الامويين واصبحت هناك خلافه في المشرق بقياده العباسيين وخلافه في المغرب بقياده الايه؟ الامويين، ثم ضعفت الخلافه شيئا فشيئا حتى انقسمت، بقت الخلافه شبح كما كان يقول الامام ابن القيم، ونقلنا ذلك عنه كثيرا، كان يقول الخلافه في زماننا هذا، الخلافه في زماننا هذا الخليفه له السكه والدعاء على المنبر ليس الا، والحكم في ايدي من؟ سلاطين الاقاليم، يعني دوله المماليك كانت بتحكم، كان الخليفه وقتئذ له اي سلطان، ما كانش ليه اي سلطان، الخليفه له السكه، السكه يعني ايه؟ الفلوس بتطبع عليه اسمه بس، وفي خطبه الجمعه اللهم ويدعي للامام بس، مات الامام يدعي الخليفه غيره، لكن الحكم الحقيقي في ايد مين؟ في ايد مين؟ حتى ابن القيم ساعتها كان بيذكر ايه؟ بيمثل وبيقول الشريعه في هذا الزمان قد، في زمانه هو، الشريعه في هذا الزمان قد اصبحت كالخليفه لها السكه والدعاء على المنابر. تطبيق الشريعه نفسه في عصر الامام ابن تيميه وابن القيم كان مثل عصرنا، خلي بالكم من الكلام ده، ده كان في عصر شيخ الاسلام ابن تيميه في تقنين لبيوت الدعاره المماليك، والكلام ده مش احنا بقى اللي بنقوله بقى، ده قاله المقرزي في الخطط، ونقله عنه مين؟ مين اللي المودودي كمان. يبقى ابن تيميه رحمه الله عليه اللي انتوا بتقولوا عليه وبتتبعوا سنته وسيرته، كان ائمه عصري، كان مش هنقول اسوا، لا قول زي حكام عصرنا. قال الامام الشوكاني: اما بعد انتشار الاسلام واتساع رقعته وتباعد اطرافي فمعلوم انه قد صار في كل قطر او اقطار، في كل قطر او اقطار الولاية الى امام او سلطان، قد صار في كل قطر او اقطار الولاية، يعني صارت الى امام او سلطان، وفي القطر الاخر كذلك، ولا ينعقد لبعضهم امر ولا نهي في قطر الاخر واقطار التي رجعت الى ولايته، فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين، ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامر ونواهيه، وكذلك صاحب القطر الآخر، فإذا قام من ينازعه في القطر الذي قد ثبتت فيه ولايته وبايعه أهله كان الحكم فيه أن يقتل إذا لم يتب، ولا تجب على أهل القطر الآخر طاعته ولا الدخول تحت ولايته لتباعد الأقطار، فإنه قد لا يبلغ إلى ما تباعد منها خبر إمامها وسلطانها، ولا يدرى من قام منهم أو مات، فالتكليف بالطاعة والحال هذا تكليف بما لا يطاق. يعني الأمر أصبح كمان مستحيل حصوله، ده كلام الإمام الشوكاني، لأنه ممكن يبقى السلطان موجود في مكان، ده ممكن يموت الناس ما تدريش عنه شيء، واخدين بالكم؟ قال: وهذا معلوم لكل من له اطلاع على احوال العباد والبلاد. ثم قال: فاعرف هذا، فانه المناسب للقواعد الشرعيه والمطابق لما تدل عليه الادله، ودع عنك ما يقال في مخالفته، فان الفرق بين ما كانت عليه الولايه الاسلاميه في اول الاسلام وما هي عليه الان اوضح من شمس النهار، ومن انكر هذا فهو مباهت لا يستحق ان يخاطب بالحجه لانه لا يعقلها. هذا كلام الإمام الشوكاني في السيد الجرار المتدفق على حدائق الأزهر. فخلاصة الأمر يا أخوانا، إن عندنا جماعتين عشان نقدر نفهم الأحاديث: جماعة العقيدة والمنهج، وذلك بأن يلتزم المسلم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليه. يبقى ده اللي بنقول عليه أبو حمزة السكري هو الجماعة، أما بنتكلم عن الاعتقاد، وذلك لو كان إمام الدولة على أي منهج من المناهج الباطلة لا يجوز الخروج عليه، زي ما حدث مع الإمام أحمد، ما خرجش على الجهمي، ما خرجش على إمامي الجهمي، ومع ذلك في الاعتقاد كان على ما يبقى عندي جماعة الاعتقاد والجماعة التي أجمعت على إيه؟ طاعة أمير. ففي أحاديث بتتحدث عن الجماعة التي اتفقت على تولية أمير، كما في قوله في حديث حذيفة: فالزم جماعة المسلمين وإمامه. وحديث: إلا ما علي أنا وأصحابي أو الجماعة، ده في الاعتقاد. يبقى عندي جماعة عقيدة ومنهج، ودي اللي أنت تسير عليه على ما هي عليه عن طريق حفظك ودراستك واعتقادك لما كان عليه السلف الصالح. وإن كنت وحدك في البلد، وإن كنت وحدك فأنت الطائفة الناجية، طالما ما أنت على ما عليه. مش تقول مش اعتقادك يكون على اعتقاد الحاكم، لا، اعتقادك على ما كان عليه الأصحاب، لكن لا تنزع يدا من طاعة، فإذا الجماعة بهذا تكون لها ها المعنيان كما جاء. ونكتفي، احنا أطلنا عليكم النهاردة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله.